سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن ما زلنا في الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، وهذا الباب يتناول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أطول باب في الكتاب كله، تقريبا يساوي تقريبا ما يقرب من خمس الكتاب في الباب فقط. فتكلمنا فيه في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في فصول كثيرة، ووقفنا على الفصل الثالث والعشرين من هذا الباب. ويقول فيه المصنف: ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن كراماته على الله أن أطلعه على كثير من الغيوب القديمة والمستقبلية صلى الله عليه وسلم، وأخبر الصحابة ومعاصروه بما يحدث لهم في حياتهم المستقبلية حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ومرت الأيام والسنون، ونحن الآن في القرن الرابع عشر الهجري، وكل ما يحدث إلى يومنا هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأتي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم واحد أخبر بشيء ولم يقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. حتى إن أحد الحفاظ في هذا العصر الحديث، وقد توفي في الستينيات من هذا القرن، وهو الحافظ أبي الفيض أحمد بن الصديق الحسني، له مؤلف كتبه في الخمسينيات وسماه مطابقة المخترعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، مطابقة المخترعات العصرية لما أخبر به سيد البرية. وهذا الكتاب مطبوع ويمكن الاطلاع عليه، ويمكن أن تشتريه من مكتبة الصناديقية في الأزهر للحافظ أحمد أبي الفيض أحمد بن الصديق الحسني. ويأتي فيه بأحاديث كثيرة تخبر بما تنبأ به نبينا صلى الله عليه وسلم بما يحدث لنا في هذه العصر، في العصور التي نحن فيها. والقاضي عياض توفي في القرن السابع الهجري، وتناول أخبار المغيبات التي أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وحدثت كما أخبر إلى وقت المصنف. فيقول المصنف في هذا الباب: ومن ذلك، أي من كراماته الباهرة، ما أطلع عليه من الغيوب. والغيوب جمع غيب، والغيب هو ما لم يدرك بالحواس، لا تراه بالعين ولا تشمه بالأنف ولا تلمسه باليد، لا تراه بالحواس، ده الغيب. فممكن يكون الغيب يحدث الآن ولكن لا تراه حواسك، فيبقى غيب عنك ولكن هو الآن. ويمكن أن يكون الغيب حدث قبل أن تولد أصلا من القدم، ويمكن أن يكون الغيب ما يحدث في المستقبل، كل هذا يعتبر من الغيب. فيقول: ومن ذلك ما أطلع عليه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الغيوب وما يكون، أي وما يكون في المستقبل، كأنه عطف خاص على عام، لأن ما يحدث في المستقبل غيب خاص، والغيوب عام يشمل السابق واللاحق، فيبقى يسموه عطف خاص على عام. والرسول صلى الله عليه وسلم وارد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وأبي داود وابن ماجة وغيرهما في تفسير قوله عز وجل في سورة صاد، يقول: سألني ربي، رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرف. فتجلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم بصفة العلم فأعلمه عن كل معلوم. وهذا يطابق قول الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله سبحانه وتعالى استثنى من ارتضى من رسول، والرسول يدخل فيه الملك ويدخل فيه البشر الذي يوحى إليه. وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم على لسان ربه في القرآن: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فدل في هذه الآية أنه لا يعلم الغيب. فمن أين ينفي النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه علمه بالغيب؟ ومن أين يأتي إثبات علم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيوب في آية أخرى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول؟ وللجمع بين الآيتين نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه علمه بالغيب بنفسه، أي أنه لا يعلم الغيب من عند نفسه. قل لو كنت أعلم الغيب، أي من عند نفسي بلا واسطة ملك ولا وحي من الله، لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ثم أثبت الله لنبينا علمه بالغيب بالوحي، فقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فلا منافاة في القرآن بين آية وأخرى، ولكن تحتاج إلى فهم دقيق. هذه نقطة. النقطة الثانية أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب ليس علم شمولي، ولكن يعلم من الغيب ما يعلمه الله، فيعلم بعض المعلومات التي يسمح الله لنبيه أن يعلمها، فلا يعلم علم الله سبحانه وتعالى، فيصير علم النبي كعلم الله مستحيل، لأن علم الله سبحانه وتعالى صفة ذاتية، لا يحتاج الله سبحانه وتعالى أن يعلمه أحد، ولكن هو عالم بذاته صلى الله سبحانه وتعالى. أما نبينا فهو عالم بالواسطة، أي بتعريف الله له وبعلم الله له وبتعليمه. فرق بين العلم الذاتي الذي ينسب إلى الله، وهو علم شمولي، وهو علم كشفي. الله سبحانه وتعالى علمه علم كشفي، وليس علم عن سابق جهل، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يكون وما لم يكون، إذا كان كيف كان يكون، يعني يعلم أيضا الأشياء التي لو لم تكن إذا كانت كيف كانت تكون سبحانه وتعالى. فعلم الله علم كشفي لدني ذاتي، صفة من صفاته. أما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب فليس علم لدني ولا علم ذاتي، ولكنه علم بواسطة الوحي، بواسطة الله، وليس علم شامل لكل الأمور، ولكن هو علم بقدر ما يعلمه الله سبحانه وتعالى له. نقرأ ما يقول المصنف في هذا الفصل، والفصل طويل وفصل دسم جدا، ولا نستطيع أننا ننتهي منه في جلسة واحدة. نحاول أن ننتهي من نصف هذا الفصل اليوم، وننتهي من النصف الآخر إن شاء الله الخميس القادم إذا استطعنا. إذا كانت دوشة الفرح هتضايقنا ممكن نختصر ونبقى الخميس القادم نكمل. لو حصل أن دوشة الفرح مضايقة حد، إحنا ممكن ننهي الدرس ونبارك لهم ونروح برضو نشرب حاجة ساعة هناك، مفيش مشكلة. والأحاديث أي الواردة في هذا الباب، أي باب إطلاع النبي على الغيوب، بحر لا يدرك قعره، يعني أحاديث كثيرة يصعب على إنسان أنه يجمعها ويحصرها في فصل واحد أو في كتاب واحد، بل لو حاول إنسان أن يحصرها تأتي في مجلدات كثيرة، ليست في فصل صغير. بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره، والغمر هو الماء الكثير. وهذه المعجزة أي معجزة إعلام النبي بالغيب من جملة معجزاته المعلومة على القطع، يعني معلومة بالقطع، إن النبي أخبر عن أشياء حدثت في المستقبل كما أخبر قطعا، هذا يعلمه جميع المسلمين العوام والعلماء، العوام يعلمونه على الإجمال والعلماء يعلمونه على التفصيل، ولكن هي معلومة بالقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بغيوب أخبر بها وجاءت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر، أي على الكثرة التي يستحيل تواطؤها على الكذب لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب. ثم يأتي بحديث بسنده إلى الإمام، إلى سنن أبي داود، يأتي بحديث إلى سنن أبي داود يرويه سيدنا أبي حذيفة بن اليمان، يدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عما يحدث لأمته منذ أن بعث إلى أن تقوم الساعة صلى الله عليه وسلم، وكأن الله بين له شريط الأحداث فرآها أمامه وأخبر الصحابة بها، ولكثرة إخبار النبي لهم فيها نسي كثير من الصحابة كثير من هذه الأخبار لم تنطبق في أذهانهم، لأنهم كانوا يهتمون بتوثيق الأخبار التي تأتي على لسان النبي تنفعهم في الأحكام الشرعية. أما الأحكام المستقبلية التي فيها إنباء بالغيب فكان يحفظ القليل منها، قليل من الصحابة، وبعضهم كانت تحدث له الأحداث فيراها فيتذكر أن النبي أخبر بهذا الخبر ولكنه نساه. فيأتي بهذا الحديث الذي يقول فيه: حدثنا الإمام أبو بكر محمد بن الوليد، اللي هو شيخ المصنف لأبي داود، اللي هو المشهور بالطرطوش ابن الوليد الفهري، إجازة وقرأته على غيره. قال أبو بكر: حدثنا أبو علي التستري، أحد رواة سنن أبي داود سيدنا أبو علي التستري، قال حدثنا أبو عمر الهاشمي، قال حدثنا اللؤلؤي اللي هو أبو علي محمد بن أحمد راوي سنن أبي داود، راوي سنن أبي داود اللؤلؤي مشهور، هو اللي قرأها على سنن على أبي داود نفسه ثم رواها عنه بعد ذلك للأجيال. قال حدثنا أبو داود حافظ عصره صاحب سنن أبي داود، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة شيخ أبي داود الكوفي، وده توفي سنة 239 هجرية يعني في القرن الثالث الهجري. قال حدثنا جرير الضبي توفي سنة 188 هجرية عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران عن أبي وائل اللي هو سفيان بن سلمة، ده مخضرم وتوفي سنة 82. يعني ايه تبعي مخضرم؟ يعني عاش الجاهلية والإسلام وأسلم دون أن يرى النبي، يعني كان معاصر للنبي لكن أسلم ولم يرى النبي، رأى الصحابة فقط، فيسموه تابعي مخضرم. لما تقرأها في علم الرجال يقول لك تابعي مخضرم. يعني ايه تابعي مخضرم؟ يعني عاش الجاهلية والإسلام وأسلم في عصر النبي ولكن لم يره، لأنه لو رآه يبقى صحابي، فلما لم يرى النبي صار تابعي، قلت رتبته. يعني مجرد رؤية النبي بترفع الإنسان رتبة درجة، مجرد انك ترى النبي بس وانت مسلم، ان يقع بصرك على جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم تسمعه يثبت لك شرف الصحبة. فعشان تشوف رؤية النبي دي ترقي الانسان مراتب لا يعلم مداها الا الله. فابي وائل السهمي هذا تابعي مخضرم، مات سنة 82 هجرية، رأى الصحابة وروى عنهم، وهو يروي عن سيدنا حذيفة بن اليمان، وسيدنا حذيفة بن اليمان مات بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان، مات سنة 36 هجرية بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عن نفسه: كان الصحابة يسألون عن الخير وكنت أسأل النبي عن الشر مخافة أن يصيبني. كان هو يسأل على النكد بس، كان كل أسئلته على النبي على النكد، الصحابة كانت تسأل على الخير وهو يسأل على النكد، النكد هيحصل امتى وتفاصيله ايه اللي هو الشر. كان متخصص في السؤال عن الشر والنكد اللي هيحصل في أمة النبي، فكان مع يعني يعرف هذه الفتن جيدا، وأخبر كثير. معظم أحاديث الفتن التي تحدث بعد وفاة النبي إلى نهاية الدنيا معظم روايتها عن سيدنا حذيفة بن اليمان، وكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة النكد انه كان يعرف اسماء المنافقين، الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره عن اسماء المنافقين واحد واحد، فكان سيدنا عمر بن الخطاب يروح يستحلفه بالله انا منهم ولا لا، شفت انت لما سيدنا عمر يشك في نفسه تبقى انت تعمل ايه ولا انا اعمل ايه؟ فربنا ينجينا. عن حذيفة بن اليمان قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، يعني قام فينا خطيبا في يوم من الايام، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعة. شوف كل اللي هيحدث من مقامه هذا الى قيام الساعة، الا حدثه، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه. اليوم ده الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر وخطبهم الى العصر، ثم نزل ثم خطبهم، نزل وصلى العصر وخطبهم الى المغرب، ثم نزل وصلى المغرب وخطبهم الى العشاء، ثم صلى العشاء وخطبهم الى منتصف الليل. شوف انت بقى خطبة تستمر من صلاة الظهر لحد بعد العشاء في منتصف الليل، ده في يوم، ويوم اخر بعديه بعدة شهور خطبهم من صلاة الصبح الى صلاة العشاء. انصرف من انصرف لقضاء حوائجه، ومكث مع النبي يسمعه الى اذان العشاء من مكث. فحديث طويل، خطبة طويلة، بقوا يحفظوا منها مقتطفات، كل واحد يختار الجزء اللي حفظه منه. فأخبرهم عن كل شيء، حتى إن أحد الصحابة قال: حتى أنه لم يدع طائرا في السماء يطير بجناحي إلا حدثنا عن أخباره، يعني ما ساب لهمش حاجة لو كلمهم عنها صلى الله عليه وسلم. فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه. قد علمه أصحابي هؤلاء، بيقول على الصحابة وهو بيروي الحديث سيدنا حذيفة، بيقول قد علمه أصحابي هؤلاء، يعني كانوا حاضرين وسامعين معاي، لأنه بيقول الكلام ده في خلافة سيدنا عمر بعد وفاة النبي بسنين. قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل الرجل، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. يقول حتى انه في اشياء كان ينساها لما تحدث يقوم يفتكرها، زي ما يكون شاف راجل من زمان وبعدين نسيه، فاول ما يشوفه يفتكره من كثر ايه ما كان الحديث طويل، فكانت في بعض الاحداث ينساها، لكن لما تحدث قدامه يفتكر كلام النبي. ثم قال حذيفة، ودي زيادة رواية ابي داود عن رواية الشيخين، يعني الحد هنا كانت رواية ابي داود، سنن ابي داود تساوي رواية الشيخين في هذا الحديث اللي هو مسلم والبخاري، لكن رواية أبي داود زاد هذه الزيادة. فقال: ثم قال حذيفة: ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه، يعني هل نسيوا الحديث ده ولا تعمدوا أنهم يتناسوه مخافة أنه هو يفكرهم بالفتن ويذكرهم بالفتن، مش يتناسوه يعني علشان إيه يتجاهلوه، لا، لأن الإنسان ما يحبش يفتكر الشر، فعملوا نفسهم أن ما سمعوهوش مخافة أن إيه أن يعيشوا ويخبروا في الشر فيتشائموا. فبعض الصحابة كان يسمع الخبر اللي فيه شر ويسكت، يعمل نفسه ما سمعش حتى لا يخبر به الأجيال التي تأتي بعده، فيبقى كأنه يعني بيخبرهم بأخبار فيها شؤم، لكن سيدنا حذيفة كان بيخبر. ثم قال حذيفة: ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه، والله، شوف بيحلف سيدنا حذيفة، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه. ما فيش قائد فتنة يقود فتنة ويكون أتباعه 300 فأكثر إلا ورسول الله أخبر باسمه واسم أبوه إلى أن تقوم الساعة، وقبيلته واسم عيلته كمان. وقال أبو ذر في حديث رواه الإمام أحمد، ده حديث تاني بقى لسيدنا أبو ذر، رواه الإمام أحمد والطبراني وكذلك رواه غيرهما البيهقي بسند صحيح: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما، وقد خرج. الحديث ده يعني بيقول ما تركش شيء الا وذكرنا منه علم، ده سيدنا ابو ذر. وقد خرج اهل الصحيح والائمه، يعني اهل الحديث الصحيح والأخبار الصحيحة كالإمام البخاري ومسلم ومن تحرى رواية الصحيح من علماء السنة، والأئمة أي من علماء الحديث ما أعلم به أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم مما وعدهم به من الظهور على أعدائه. وعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم في مكة قبل الهجرة وهم يعذبون أنهم سيظهرون على أعدائهم وأنهم ستفتح لهم الأرض وتفتح وتقسم عليهم الكنوز، كل هذا وهو في مكة وهم يعذبون، وكانت ما زالت الدعوة سرية. مما وعدهم به من الظهور على أعدائه، وأيضا فتح مكة لما أخبرهم أنه رأى رؤيا فتح مكة ونزلت سورة الفتح تؤيد ذلك، وكذلك بيت المقدس وأن بيت المقدس يفتح، وقد فتح بيت المقدس في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب بعد وفاة النبي بسنوات، وكذلك واليمن والشام وأخبر بفتح اليمن والشام وهذا حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العراق وظهور الأمن، الأمن في البلاد حتى تضعن المرأة، يعني تضعن المرأة يعني تسافر، في ضعنكم يوم ضعنكم ويوم إقامتكم في القرآن أي يوم سفركم، فالضعن هو السفر، حتى إن المرأة تضعن أي تسافر من الحيرة إلى مكة، من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. كان كثير من الصحابة كانوا لما أسلموا كانوا يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة في الأشهر الحرم فقط، لأن لا يأمنوا على أنفسهم وهم رجال وأصحاب فروسية أن يذهبوا للنبي في المدينة، وإلا تتقطعهم القبائل وتخرج عليهم قطاع الطرق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف أخبر أن الله سبحانه وتعالى لا يتمن هذا الأمر، حتى أن المرأة، مش الرجل بقى، المرأة اللي هي أشد خوفا من الرجل على نفسها وعلى عرضها وهي أضعف منه جسدا، حتى أن المرأة تضعن أي تسافر من الحيرة وهي بالكوفة إلى اليمن أو إلى مكة لا تخاف إلا الله على نفسها. وده حدث فعلا لما انتصر الأمن وصار الجزيرة العرب كلها بلاد إسلام ومسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر أيضا وأن المدينة ستغزى، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المدينة تغزى وأنها تترك للعوافي، يعني لا يسكنها إلا الوحوش والعوافي. وحدث هذا في ذي الحجة سنة 63 هجرية لما يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أرسل جيشا عرمرم إلى المدينة لأنها كانت مقر إقامة آل البيت، وكانت الناس يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يبايعونهم على الخلافة، فكانت مصدر قلق ليزيد وكان مقره في الشام، فأراد أن يغزو المدينة ويهدمها ويقتل من فيها. وبالفعل حدث وأرسل جيش قتل فيه الكثير من أولاد الأنصار وأولاد الصحابة في يوم الحرة، كانوا سموه يوم الحرة، وتركت المدينة حتى أنه كان لا يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقام فيه الصلاة، يعني حتى مسجد النبي هجر ولم تقام فيه الصلاة، وكانوا يسمعون صوت الأذان من داخل المقصورة الشريفة من داخل القبر، وسمعوا كثير من الصحابة ومن التابعين وأخبروا بذلك وقت هجرة المسجد وهجرة المدينة. وكما أخبر، وإلا أن الإمام النووي قال أن غزو المدينة هذا سوف يحدث لسه قبل أيام القيامة، يعني في المستقبل، أما غزو يزيد للمدينة ليس هو المقصود بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء كالتلمساني وغيره قالوا أن غزو المدينة هي الحرة، موقعة الحرة التي حدثت سنة 63 هجرية أيام يزيد بن معاوية، حتى أن مسجد النبي هجر ولم تقام فيه الصلاة. وبعض العلماء على رأسهم النووي قال أنها لم تحدث بعد وسوف تحدث في المستقبل من الأيام. وأيضا أخبر أنها تفتح خيبر على يدي علي في غد يومه، أن خيبر سوف تفتح على يد سيدنا علي بعدما حاصروا خيبر مدة طويلة، وأعطى الراية رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر فلم تفتح، وأعطاه سيدنا عمر فلم تفتح، ولما طال الحصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يفتح الله خيبر على يد رجل يحبه الله ورسوله. فنظر في القوم بعد صلاة الفجر فلم يجد سيدنا علي بن أبي طالب وكان أرمد، يعني عنده رمد، فنادوه من مكانه، فجاء سيدنا علي وتفل النبي في عينيه فبرئتا في الحال، ودعا له ألا يشعر بالبرد والقر، يعني ألا يشعر بالحر والقر، البرد والحر. ثم أعطاه الراية فرفع باب خيبر على كتفه، سيدنا علي لوحده رفع باب خيبر باب الحصن، وكان لا يرفعه إلا 40 رجلا، باب الحصن كان باب ثقيل لا يرفعه إلا 40 رجل، ببركة بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وبالنفحة من النبي الكريم وبقوة رب العالمين، أعطى الله سبحانه وتعالى سيدنا علي القوة اللي بيه رفع باب خيبر، ودخل المسلمون وفتحت خيبر على يد سيدنا علي كما أخبر. وأيضا أخبر على ما يفتح الله على أمته من الدنيا ويؤتون من زهرتها، وأن الله سبحانه وتعالى سيفتح على أمته كنوز الدنيا، وأنها تقسم عليهم الأموال والكنوز كما رواه الشيخان من طرق كثيرة، وقسمتهم كنوز كسرى وقيصر، وأنهم يقسمون كنوز كسرى وقيصر، حتى أنه جعل بعض نصيب يعني سواري كسرى جعلها نصيب لسراقة، قسمها قبل أن تقسم صلى الله عليه وسلم ليقينه بما أخبره الله. وحدث ذلك في خلافة سيدنا عمر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وكان قد أعطى لسراقة سواري كسرى وهو مهاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وكسرى اسم ملك لفارس، وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا مات قيصر فلا قيصر بعده، وأخبر. وفعلا لما مات كسرى ما جاش كسرى تاني إلى يومنا هذا، ولما مات قيصر ما جاش قيصر تاني إلى يومنا هذا. وقيصر ده اسم ملك من ملوك الروم، سمي قيصر لأن قيصر معناه الشق، معناه الشق ما تشق شيء اسمه قيصر، لأنه لما حملت فيه أمه ماتت أثناء وضعه وكان لسه في بطنها، فراحوا شقوا الأطباء بطنها فأخرجوا منها حي، وعشان كده العملية اللي هي الشق البطن للولادة يسموها قيصرية إلى يومنا هذا نسبة لقيصر، لأنه قيصر اتولد بطريقة الشق وسموه قيصر عشان كده لأنه ولد بالشق، فقيصر معناه الشق. وإلى يومنا هذا يقول لك إيه ده عمل عملية قيصرية، يعني ولدت ولادة قيصرية يعني بالشق عن طريق البطن. وأيضا وما يحدث بينهم أي بين أمته صلى الله عليه وسلم من الفتون أي من الفتن والاختلاف، الفتون جمع فتنة، وفتناك فتونة كما جاءت في سورة طه لسيدنا موسى، يعني سيدنا موسى ربنا فتن فتون كثير، منها أنه هو ألقي في البحر وهو صغير، وأنه تربى في بيت عدوه، وأنه قتل القبطي دون أن يقصد، وأنه فر هاربا إلى مدين، وأنه مكث غريبا في مدين مدة طويلة، ثم بعد ذلك عاد إلى فرعون نبيا ورسولا يواجهه لوحده. كل هذه فتن كثيرة. وما يحدث بينهم من الفتون، ودي مصدر من الفتنة والاختلاف، اللي يحدث بين أمة النبي من الفتنة والاختلاف أي في الملك، وده حصل من بعد سيدنا علي ومقتل سيدنا علي إلى يومنا هذا، خلاف في الملك إلى يومنا هذا، والاختلاف في الملك والأهواء يعني في الفرق، وظهرت فرق كثيرة إسلامية من المعتزلة والجهمية والمعطلة والمجسمة، فرق كثيرة من فرق الأهواء والخوارج والإباضية والزيدية والشيعة، فرق كثيرة كثيرة أخبر عنها صلى الله عليه وسلم إجمالا. وسلوك سبيل من قبلهم، وأخبر أيضا أننا سوف نقلد النصارى واليهود ونسلك سننهم وطريقتهم في الحياة، حتى أنه قال في حديث رواه الشيخان لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، أو في رواية حذو القزة بالقزة، يعني الخطوة بالخطوة، لما يخطوا خطوة نخطيها زيهم، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. وده اللي حاصل الوقت، ماشيين بالضبط زي ما الأمريكان والأوروبيين واليهود بيمشوا، بنقلدهم في أساليب حياتهم وفي إدارة الأعمال وفي إنشاء المصانع وفي الاقتصاد وفي سياسة التعليم وفي سياسة الاستشفاء والعلاج، كل ده بالضبط بنقلدهم، حتى في الموضة، موضة اللبس بيلبسوا إيه وبيأكلوا إيه وبيشربوا إيه وبيناموا إزاي ويأسسوا بيتهم إزاي وبيروحوا مصالحهم يقضوها ازاي. كل الحاجات دي بنعملها بالظبط زيهم. وافتراقهم على 73 فرقة، ايضا اخبر على افتراق امته صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة، والحديث رواه الامام احمد وابو داود. الناجية من الفرق دي فرقة واحدة اللي هي ما كانت على ما كان عليه النبي واصحابه. يبدو ان احنا هنقف شوية، يعني ايه ننهي كده ونصلي على النبي، لان احنا هنتداوش قوي. ايوه ها، وحتى لو قفلنا، حتى لو قفلنا صعب. احنا كده على اي حال اخترقنا الفصل ودخلنا فيه، ونقف ان شاء الله على هذا، ونكمل ان شاء الله الخميس القادم باذن الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك. انماط اي فرش نفيسه يفترسونها على الارض. اذا كان اللي بيفرسوا على الارض نفيس، يبقى اللي بيلبسوا انفس. شوف انت لما يبقى فقير لا يجد ما ياكل ولا يستر عورته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ستكون لكم انماط اي تفرشونها على الارض. والانماط هي الفرش النفيسه، مش اي حاجه، مش كليم ولا سجاده ولا حصيره، لا، ده بتبقى السجاجيد الايراني، الحاجات العظيمه اللي بعض السجاجيد بيبقى المتر منها بالاف الجنيهات، المتر الواحد منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ستكون لكم انماط. وحدث الصحابه بعد الفتوحات في عصر سيدنا عمر بن الخطاب وبعده، وفي عصر معاويه بن ابي سفيان، كانت لهم انماط وفرش وزينه وزخارف. حدثت كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لها بهذا اصحابه في مكة قبل الهجرة، قال لهم وأنها ستكون لهم أنماط، ويغدو أحدهم في حلة ويروح في أخرى. وكمان يبقى عنده ثياب كتيرة لدرجة أن يلبس الصبح ثوب وبعد الظهر يلبس ثوب ثاني. يعني شفت بقى الشياكة، وكلمة حلة يعني ثوب نفيس مش أي ثوب. هو مش لاقي يستر عورته، لدرجة أن بعض الصحابة كان صغير ولما أسلم كان هو احفظ قبيلته للقران، فكان يقدمونه يصلي به، فكان اما يجي يسجد يبان استه، يبان استه يعني يبان عورته، من لانه ما عندهمش ثياب حتى يستروا بها الامام بتاعهم، فما بالك المصلي. فالقبيله كلها اجتمعت علشان تجيب له ثوب يعرف يصلي بيه امام بالناس. شفت قد ايه كانوا فقراء لما قبيله كلها مش قادره تستر امامها. احنا الوقت يمكن الراجل اللي بيشحت واقف على الجامع بيشحت، يمكن لابس ثوب ما كانش يلبسه زعيم قبيله زمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويغدو احدكم بحله ويروح باخرى، يعني الحله اللي يصلي بها الفجر غير اللي يصلي بها العصر والمغرب. وحدث ذلك. ومش كده وبس، وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى. كان الواحد منهم يربط على بطنه الحجر مش لاقياه، وبعضهم كان يجيله رعشة من شدة الجوع عدة أيام، يعني السكر ينخفض في دمه لحد ما يبقى أقل من 30 وأقل من 40. لو أقل من 30 أو 40 الإنسان يجيله غزلانة كده زي اللي عنده صرع. فكان الواحد منهم، وكان سيدنا أبو هريرة نفسه يقول كده، كان يجيله الصرع ده من الجوع والناس تجتمع حوله يقولوا مصروع ده راكبه جن، ويقول وما بي من صرع ولكنه الجوع. فشوفت الصحابه بقى اللي كان، وكانوا ياكلوا ايه؟ يوم ما يلاقي اكل تمر ولبن اقصى حاجه، وما كانوش يعرفوا الالوان، يعني انواع الطعام. حط انت قدامك طبق سلطه وطبق طبيخ وطبق رز وطبق مكرونه وشغلانه، والسلطات دي انواع. ده انت ممكن لما تروح مطعم يملى لك سفره سلطات بس، انواع كلها ايه يعني سكرجه، يسموها العلماء سكرجه. والسيده عائشه قالت لم ياكل النبي في سكرجه قط، يعني ما اكلش سلطه ابدا، ما اكلش مشهيات ابدا صلى الله عليه وسلم. طول عمره ما كانوش يعرفوها المشهيات دي. انت تلاقي بابا غنوج، وتلاقي مش عارف ايه، وتلاقي شغلانات لو نقعد نعد بقى ما تخلص. ده كله في بند السلطات بس، فما بالك في الطبيخ. تخلص الطبيخ بند الرز وانواعه، منه بالسكر ومنه باللبن ومنه بالملح ومنه شغلانه ومنه طاجن في الفرن، انواع كثيره من الاطعمه، كل نوع، حتى الاسماك، الاسماك انواع كثيره وطريقه طبخها كثيره، كل حاجه كثيره. الالوان دي كلها الصحابه ما كانتش تعرف التنوع في الاكل. الصحابي طول عمره يا اما بياكل ايه، يا اما بياكل قديد يعني لحمه ناشفه او لحمه لسه مذبوحه يشويها، او لو كان غني شويه يبقى معاهم كمان يحل بشويه تمر او عنب ويشرب له شويه لبن، ما يعرفش اكتر من كده. يعيش عمره كله 100 سنه هو ما بياكلش الا اربع انواع بس، وما يجتمعش الاربع انواع في قعده واحده كمان، يعني انت ممكن تجمعهم في قعده هو ما يجمعهمش في قعده، تجمعهم انت في قعده وتملى الدنيا شكوى من الفقر، هو ما يجمعهمش في قعده وطول عمره قاعد يقول الحمد لله. فرق كبير بينك وبينه، بين الصحابه ثلاجتك مليانه انواع الجبن وانواع ايه، وقاعد بتشتكي من انك مش لاقي تاكل، مش لاقي تاكل، انت عمرك ما فات عليك وجبه وجعت ودخلت بيتك ما لقيتش حاجه تاكل. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الخلق، كان يمر عليه الايام والليالي يصلي الفجر ويرجع بيته بعد الشروق يسال على حاجه يفطر، تسع بيوت عنده تسع نسل، يسال في التسع بيوت لا يجد ما يفطرهم صلى الله عليه وسلم، فان الصيام مش يقول دي عيشة دي، هو احنا لاقين ناكل؟ الكلام ده ما كانوش يعرفوه، لانهم امنوا بالله واطمأنوا بالله وكان غناهم بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه، ان ستكون لكم انماط يعني فرش، ويغدو احدكم في حله ويروح في اخرى، شفت الغنى بقى، ومش كده وبس، وتوضع بين يديه صحفه وترفع اخرى، يعني انواع الطعام كثيره، لدرجه يحطوا له ايه؟ طبق ويشيلوه ويجيبوا له طبق نوع ثاني وطبق نوع ثالث. كل الحاجات دي حصلت امتى؟ ده بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات طويله. كل ده بيقول لهم وهم في مكه مش لاقيين ياكلوا. شفت قد ايه دي كلها اخبار بالمغيبات، وحصلت امته الى يومنا هذا، واحنا نفسنا عايشين في هذه النعم ونتمرغ فيها، الحمد لله بفضله علينا وببشاره النبي صلى الله عليه وسلم لاجدادنا، ان ربنا وسع علينا دنيانا الحمد لله، نساله ان كانه كما وسع علينا دنيانا ان يرزقنا الحمد، لان حمد النعم يزيدها، اذا شكرت النعم ولئن شكرتم لازيدنكم. احنا للاسف يبقى في ايدنا نعم كثيره ونشتكي، تقوم النعم حتى اللي في ايدنا تمحق بركاتها، انما لما يبقى عندك نعمه وتعظمها، الرسول كان يعظم النعمه صلى الله عليه وسلم، لما في فتح مكه، لما فتحت مكه في صبيحه هذا الفتح بيسال في بيت ام هاني اخت سيدنا علي بن ابي طالب بنت عمه، قعد عندها اللي هو البيت اللي اتربى فيه، بيت ابي طالب اللي اتربى فيه نبينا، فلما راح يفتح مكه ما كانش لسه فيه فنادق ولا اوتيلات ولا حاجات منه، فيقعد فين؟ فقعد في بيت عمه ابو طالب اللي كانت ساكناه بنته ام هاني واولادها قاعدين فيه. فبيسالها ام هاني، كان جوزها ميت وسايب لها عيال كتير عايشه كفاف، فيقول لها هل عندك طعام يا ام هاني؟ قالت ليس عندي الا كسرات خبز وخل. شفت انت في صبيحه الانتصار وفتح مكه، رسول الله القائد العظيم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يفطر ايه؟ يفطر كسرات خبز ناشف بقايا اكل الاطفال ويغمسه في خل، ويقوم يقول ايه للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم الادام الخل. يعني مفيش احلى من كده، اتعلم من نبيك انك انت تعظم النعم، فإذا عظمت النعمة ربنا يبارك لك في الموجود ويدي لك الغايب، إنما لو لم تعظم النعمة ينزع البركة من الموجود ولا يأتي الغائب، فالواحد ياخد باله. وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى، ومش كده وبس، ده أنت مش لاقيين تستروا أجسادكم، ده أنتوا هتستروا الحيطان بتاعتكم وتعملوا ستاير كمان من كتر القماش عندكم كتير بقى، لدرجة انكم هتعملوا ستاير وتستروا الايه الجدران بتاعتكم. يقول ايه؟ ويسترون بيوتهم كما تستر الكعبة. شوف الحاجات دي كلها ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت ايامه، ولا حتى ايام سيدنا ابو بكر، ولا اوائل ايام سيدنا عمر، هي حصلت بكثرة بعد الايه؟ بعد معاوية بن ابي سفيان لما جاء وفتحت الشام والناس عرفت انواع الطعام والحاجات دي. ويسترون بيوتهم كما تستر الكعبه، ومعروف ان ستر الجدار بالثياب اللي هي الستائر مكروه عند الفقهاء، حكمه الشرعي مكروه، ولكن لما تستر النافذه عشان تستر نفسك من جارك دي اللي جائز، لكن احنا بنقول تستر الحائط نفسه، الجدار نفسه، تعمل ستاره كبيره كده بحيث تغطي بيها حتى الجدار نفسه، هي ما لهاش لازمه الا للمفشخره والسياسه، لكنها ملهاش لازمه لانها ما بتفصلكش عن انسان تاني يشوفك جارك، وبالتالي مكروهه عند الفقهاء، وان كانت من قماش غالي قوي تبقى حرام لانها تدخل في حد الاسراف. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بالواقع اللي هيحصل، مش بيخبر بالحكم الفقهي. الواقع اللي هيحصل هتعمله كده بغض النظر حكمها ايه، فهو اخبر بالواقع ولم يخبر بالحكم الفقهي، لانه اخبر بالحكم الفقهي في ايه، في احاديث اخرى. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر الذي رواه الامام الترمذي تكمله للكلام ده، اللي هي ستكون لهم انماط يعني فرش، ويغدو احدهم في حله ويروح في اخرى، وانه ترفع بين يديه صحفه او صفحه وتوضع اخرى، وانهم يسترون بيوتهم كما تستر الكعبه. اخبر في اخر هذا الحديث روايه الامام الترمذي بيقول ايه، وانتم اليوم خير منكم يومئذ، يعني وانتم في حالكم ده من الفقر وقله الطعام وقله الثياب وعايشين كده على الارض على طول من غير ما تشتروا حاجه، انتوا حالكم دلوقتي حالكم على بعضه مش الظاهري، حالكم مع الله وحالكم في حال الايمان ومع الشكر ومع القناعه خير منكم يومئذ، لان كانوا الصحابه في الفتره دي كانوا ايه، بيقاتلوا بعضهم بعض، وحصلت الفتنه الكبيره وقاتلوا بعضهم بعضا واصبحوا طوائف وشيع. فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه، وانتم يومئذ يعني في حال كونهم ملتفين حول نبينا صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة، راضين بنعمة الله صلى الله عليه وسلم شاكرين إياه على قلتها، خير منهم وهم مختلفين متفرقين وإن كانوا منعمين في الظهر، زي حالنا احنا الوقت، فنسأل الله السلامة. وأنهم ومش كده وبس، بيخبر برضه ان امته هيجي عليهم ايام، وانهم اذا مشوا المطيطاء، يعني هيجي في وقت في امته يمشوا المطيطاء، عارف المطيطاء اللي هي ايه؟ انا قعدت ادور عليها في كتب كثيره احاول اشبهها بتشبيهاتنا احنا الحديثه، لان العلماء كل عالم بيحاول يشبهها اللي هي بيشد ايديه ورجليه كده. انا شبهتها بالمشية العسكريه، شفت انت لما رؤساء الجمهوريات والملوك يقابلوا بعض، مش في حاجه اسمها المارش العسكري، وتلاقي الراجل كده اللي هو اللي ماسك الفرقه اللي هي بتتقدمه بيمشي ازاي، شفته انت اكيد في التلفزيون، ما انت ما تسمعوش هتشوفه في الواقع، انت بعيد عن المساله دي بأي حالات، لكن انت هتشوفه في التلفزيون في نشرة الاخبار، تلاقيه مد رجله كده وايده كده، صح المشي، هي دي المطيطه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم شاف المارش العسكري والاستقبال العسكري بتاع ملوك حكام المسلمين، شافه صلى الله عليه وسلم، هو شريف ربنا وراله امته كده شريف، زي انت ما تتفرج على شريف فيلم كده صلى الله عليه وسلم، فوصل وقال كده مش كده وبس، اذا مشوا المطيطاء وخدمتهم بنات فارس والروم بسبيهم او بشرائهم. انت دلوقتي حتى تروح في امراء الدول العربيه والناس الاغنياء بتوع البترول بيشتروا البنات الفلبينيات وبيشتروا بنات من اوروبا وبيشتروا بنات روسيات عشان يخدموهم في القصور بتاعتهم، لما تروح في قصر من القصور بتاعتهم تلاقي كده اللي بيفتحوا لك مين واللي بيخدموا القصر مين، هم تلاقي دول بنات فارس وبنات الروم اللي هم الروسيات دلوقتي والفلبينيات والايرانيات وغيرهم وغيرهم وغيرهم، كانه بيخبر الواقع. وحصل كده برضو ايام الصحابه في العصور الاولى لما فتحوا فارس وفتحوا الروم واثروا بناتهم وخدمتهم برضو، يعني المساله ماشيه مستمره بقى، مش حصلت وانتهت، ده مستمره الى يومنا هذا. وخدمتهم بنات فارس والروم، رد الله، لما يحصل الحكايه دي ربنا يعمل ايه بقى فيهم؟ رد الله بأسهم بينهم، يبقى قوتهم بينهم مش على عدوهم اللي حاصل دلوقتي صلى الله عليه وسلم، كانه بيخبر بحالنا بعد 14 قرن، عشان تعرف ان نبيك ده يوحى اليه ان هو بيخبر عن الله مش بيخبر عن نفسه، ان هو الا وحي يوحى، ليزداد الذين امنوا ايمانا، لان الحاجات دي ما حصلتش. شوف كانه بيخبر حالنا، كان سيدنا رسول الله من 1400 سنه شايف حالنا بيقول لنا عليه، زي ما قال برضه انت دلوقتي مش لحد دلوقتي ساعات تلاقي واحد من الناس اللي راكبين عربيات فارهه سيارات وراكبه جنبيه مراته شعرها عريان ودرعتها عريانه وبعدين يدن الاذان يروح راكن العربيه قدام الجامع ومراته قاعده بالصوره دي وينزل يصلي ويرجع يركب تاني ويروح، مش بتشوفها دي كتير؟ او الرسول قال في حديث، قالها في حديث رواه الطبراني وغيره من علماء الحديث، قال ايه؟ قال ستركبون المياسر وبجواركم، معنى الحديث وبجواركم نساء كاسيات عاريات تضعونها امام ابواب المساجد يصلون ولا يشمون رائحه الجنه. بيوصف حال الراجل ده اللي هو مراته كاسيه عاريه قاعده جنبه اللي انت كل يوم بتشوفه، يجي الاذان عليه يبدأ يروح راكن العربيه. الرسول سماها المياسر، المياسر اللي هي الهودج الشيك المدور ده اللي فيه مكان للمراه ومكان للرجل. فالرسول شبه السياره بصوره يفهمها الصحابي البدوي، وبعدين قال ايه؟ تضعونها امام ابواب المساجد، كانه بيخبر بالظبط العربيات بالموديلات المختلفه والستات بالظبط، حاجات غريبه عشان تعرف ان نبيك يوحى اليك، وان اللي اخبره بهذه الاخبار هو رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافيه سبحانه وتعالى. والزمان كله عند الله لحظه واحده، كل حاجه. فلما كان الزمان كله عند الله لحظه واحده اختصر الزمان لنبينا فراى احوال امته الى ان تقوم الساعه، مش كده وبس، الى ان يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار. يعني اداله الحكايه الموجز المفيد اللي هيحصل في الكون وفي الاكوان من لدن بعثته صلى الله عليه وسلم الى ان يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار. اخبر به صلى الله عليه وسلم فتذكر من تذكر ونسي من نسي صلى الله عليه وسلم. رد الله بأسهم بينهم شديد، لما يحصل الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى هيعمل ايه؟ اذا مشوا المطيطاء اللي هي المشيه العسكريه وشويه كل يوم وفود راحه جايه تزور البلاد العربيه مع بعضها، والراجل الجدع ده المسكين ده رايح جاي يوصل ده ويرجع ده ويرجع اللي هو ايه؟ بتاع المشيه العسكريه ده، ما بيهمش مش فاضي في كل الدول العربيه، ومش كده وبس، ويبقوا قاعدين مع بعض شكلهم حبايب في الصورة وهم بأسهم بينهم شديد. وده الواقع، الواقع فعلا. بنات فارس والروم كانه بيخبر بالظبط كده، اطلع على بيوتهم واطلع على حالهم خارج بيوتهم صلى الله عليه وسلم. رد الله بأسهم بينهم، مش كده وبس، وسلط شرارهم على خيارهم. اديك انت شفت ايام الانجليز، مش الانجليز وبس، وقبل الانجليز الفرنسويين، وقبل الفرنسويين الصليبيين، كانوا يخشوا اول ما الفرنسويين الصليبيين كانوا يخشوا اول ما يخشوا بلاد المسلمين يعملوا ايه؟ يقتلوا خيار المسلمين العلماء ويحرقوا الكتب. يبقى اول ما يعمل يوم يسلط ربنا شرارهم على خيار، اول ما يخشوا يروحوا داخلين يقتلوا العلماء، لان العلماء الناس بتلتف حولهم، فيروحوا يقتلوا الاول الرؤوس اللي الناس بتلتف حولهم عشان يتفرقوا الناس ويبقوا كالبهائم، ويمسكوا الكتب يحرقوها. واديك سمعت ان التتار لما دخلوا سدوا النهر علشان الجيش يعبر، الترك اول حاجه يعملوها. يبقى ربنا يسلط شرارهم على خيار. الحمله الفرنسيه لما جه نابليون بونابرت بقى يقتل كل يوم 10 من علماء الازهر، كل يوم في 300 يوم قتل 3000 عالم من علماء الازهر في 300 يوم. الحمله الفرنسيه جايه مخصوص عشان كده، جايه هدفها اساسا انها تقتل علماء الازهر الاكابر اللي هم اللي بيحملوا الدين جيل عن جيل علشان يبدا عصر التغريب، عصر بقى اننا ايه؟ اننا نبقى متشبهين بيهم ومبهورين بثقافتهم. احنا طول عمرنا معتزين بديننا، معتزين بثقافتنا، معتزين برسولنا صلى الله عليه وسلم، معتزين برب العالمين. لما يحصل لنا اي ضائقه نقول يا رب، لان ربنا على كل شيء قدير، عندنا يقين بهذا. انما حبوا هم يوصلون المرحله اننا لما نمر باي ضائقه نقول ايه؟ نقول يا امريكا، يا انجلترا، الحقينا يا فرنسا، ما نقولش يا رب العالمين. وده اللي حاصل. يعني انا بشوفه حتى في المرضى، انا يجي لي مريض عنده مرض لا دواء له، اقول له ادعي رب العالمين، يقول لي كده بتيأسني. هو رب العالمين اما ردك لرب العالمين يبقى بيأسك؟ ده انا بردك للسبب الاقوى. يبقى عنده مثلا مشكله مرض خبيث ولازم ياخد علاج كيماوي وهو منتشر في كل جسمه، والعلاج الكيماوي هيموته اسرع، فانا انصحه اقول له انت تروح بيتك وتصلي ركعتين وتدعي، واللي هتصرفه في العلاج الكيماوي هدي صدقاته واصرفه على الايتام والفقراء المسلمين، وقول يا رب. يوم المريض يخرج يقول ايه ده الدكتور ده بيأسني، قال يعني لما رد الرب العالمين يبقى بيأسني. هو الجيل ده اللي عايزين يربوه، هو ده الجيل اللي طلعوه، لما تيجي تقول له قول يا رب يقول بتيأسني، كأن يا رب يعني ربنا مش هيقبل الدعاء، يبقى انا يائس، لان هو اتشرب بهذا، تشرب بهذا المنطق بهذا الاسلوب. انت الواحد لما يجي فينا يمر بضائقة، حتى لما بيقول يا رب بيقول يا رب، لكن ايه عينيه على السبب وقلبه متعلق بالسبب، بالسبب اللي في ايده. لكن الصحابي كان يقول يا رب والسبب اللي في ايده ده ما بيبصلوش، بياخد دي لكن مش واخد ولا جزء في قلبه. اديك شفت سيدنا عكاشة بن محصن في غزوة احد لما اتكسر سيفه راح لسيدنا رسول الله اداله ايه؟ اداله جريدة. الجريدة دي تنفع تبقى آلة حرب؟ ما تنفعش. لم ينظر الى السبب، اخذها من يد النبي ولم ينظر الى قوة السبب، ولكن نظر لرب الاسباب فاخذها بقوة النبي، بنظرته لرب الاسباب حولها الله في يده سيف بطال. فرق كبير بيننا وبين الصحابة، يقين الصحابة ده حاجة كبيرة قوي. وهم فازوا، والله لو صليت ليل نهار وصمت كل يوم وعملت كل اعمال البر مش هتقدر تبقى زي الصحابي ابدا طالما ما عندكش هذا اليقين. ان الله على كل شيء قدير، كل الناس عارفة ان الله على كل شيء قدير، لكن في المآزق بيبان انه مش عارف، بييأس. الصحابي ما كانش ييأس ابدا. سيدنا ابو العلاء الحضرمي يقود الجيش لحد ما يلاقي قدامه الخليج بحر، ما ييأس بقى ويقول خلاص نرجع بقى، ده ما فيش بواخر. هو البحر هتمشي؟ الفرس ينفع يجري على الميه؟ ما ينفعش. لو احنا كنا رجعنا، لكن هو لانه عارف ان هو جندي من جنود رب العالمين، ورب العالمين على كل شيء قدير، ورب العالمين شق البحر لسيدنا موسى والبني اسرائيل، وامه النبي افضل من بني اسرائيل، يبقى ربنا قادر ان هو يخلي له البحر ده جمد يقدر يمشي عليه، فلا يخاف دركا ولا يخاف. فدعا رب العالمين، سيدنا ابو العلاء الحضرمي اللي عمله ايه؟ دعا رب العالمين دعاء فيه ثناء على الله، وبين فيه انه جندي من جنود الله، وان كل هدفه ان هو ينصر دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما دعا الدعاء ده ربنا اداله يقين في قلبه واندفاع، راح انطلق بفرسه على الميه. فبص لقى الفرس ماشي على الميه كانه ماشي على الارض، الجيش شافه كده جري وراه. دي الحاجات دي كلها مش تخاريف ولا خدع سينمائيه، زي ما انتم احنا اتربينا اصلنا على افلام الكاوبوي وافلام الامريكان والخدع السينمائيه والحاجات الفارغ ده، لما اصبح كل حاجه اصبح خداع، حتى ديننا اصبح خدعه في قلوب كثير من الناس، لكن مش كده، دي حقائق ناس شافتها وعاشتها، ولو انت شفتها وعشتها في نفسك هتجد ان الله على كل شيء قدير، الى ان تقوم الساعه وبعد ان تقوم الساعه وقبل ان يخلق الخلق هو على كل شيء قدير. ومن توكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. عايزين هذا اليقين ينشا في قلوب المسلمين بحيث ما ييأس ابدا، طالما معاه رب العالمين ما ييأس ابدا. لو الدنيا كلها اجتمعت عليك ما تيأس ابدا، انت معاك رب العالمين وحبيبك رسول رب العالمين، لو اجتمعت الدنيا بحالها انت اقوى منها، لان لم يخلق الله الدنيا الا من اجلك انت، بهذا المعنى، بمعنى الايمان بان الله على كل شيء قدير، والايمان برسله وتنفيذ شرع الله. هو خلق الدنيا عشانك انت بس، ومش كده وبس، ده ارسل الرسل عشانك انت بس، فشوف قد ايه هو مهتم بيك. فاذا كان هو مهتم بيك وبيرتب لك الحاجات دي قبل ما تتولد، وبيبعت لك سيدنا محمد قبل ما تتولد عشان يعلم الناس القران ويحملوه ليك جيل عن جيل قبل ما تتولد، يبقى مرتب لك كل الحاجات دي من غير ما تساله الخير، ووصله لك لحد دلوقتي. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى بك رحيما وبك حفيا ويحبك ومهتم بيك وبشأنك وبأمرك. ده انت قبل ما بتعيا ربنا سبحانه وتعالى خلى الناس على مر العصور تعمل كليات الطب ويعملوا مراكز ابحاث، وقاعدين ليل نهار حتى الكفار ما لهمش حاجة في الدنيا الا انهم يبحثوا ازاي يواجهوا الامراض وازاي يعالجوا الامراض وازاي يعملوا وينفقوا عليها الغالي والنفيس من الوقت والمال، كل ده عشان ربنا يرتب لك الدواء قبل ما تعي. شوف قد ايه رحمته، ومش كده وبس، ويخلي اذكى كل عصر يدخلوا كليات الطب في هذا الزمان، يعني تلاقي اوائل المدارس وشعرك. كل ده ربنا بيرتب لك. انت يلي فاكر نفسك انك انت ضعيف، ده انت مش ضعيف، ده انت مش ده انت ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك الدنيا كلها حواليك عشان تخدمك. اذكى كل عصر ربنا يخليهم هم الاطباء، عشان يوم ما تعيا وتقول اي تلاقي واحد فيهم يعالجك صح ويعمل لك تدخل مظبوط ويكون هو سبب في ازاله الامك. شفت قد ايه رحمته بيك؟ انشا الكليات وخلى القلوب تتوجه ليها، وخلى الناس تدفع اولادها دفعا انها تتعلم في هذه الكليات ويصرفوا عليهم كلها. ليه؟ عشان لما تقول اي تلاقي الف واحد يمد لك ايد. شفت قد ايه انت غالي على ربك؟ ومش كده وبس، وخلى ناس ثانيه تقعد تدرس الهندسه علشان يوم ما تقول انا عايز ابني بيت تلاقي الف واحد يبنهوش، وخلى غيرك الاف تدرس الميكانيكا عشان يوم ما تحتاج اي حاجه ميكانيكيه تلاقي مهندسين كتير تصنعها لك، وسخر لك ناس ليل نهار قاعده تزرع وتقرا علشان تلاقي حاجه تاكلها وحاجه تشربها. نعم كل ده ومش عارف ان الله على كل شيء قدير، يا غلبان يا مسكين. يوم ما نيجي نقول لك مالكش علاج عند البشر وقول يا رب العالمين تقوم تقول ده بيأسني، تبقى انت غلبان قوي، تبقى انت غلبان قوي. غلبك مش مرضك، غلبك عدم اعتقادك ان الله على كل شيء قدير. هو ده يأسك، فتاخد بالك. فالصحابه كانوا غير كده خالص. وعشان كده سيدنا ابو الحسن الشاذلي كان بيحكي على نفسه بيقول ايه؟ بيقول لما كان شباب كان يتعبد كتير، وطول الليل يقعد يصلي لحد ما الفجر يدن عليه، وطول النهار صايم، وطول النهار قاطعه في ذكر، ومستني ان ربنا يفتح عليه. فربنا ما فتحش عليه. عادي. كل يوم بيعمل كده وهو عادي زي بقية الناس. فاستبطأ الفتح. فنام في ليل في يوم من الايام مستبطئا الفتح. بقاله سنين قاعد يعمل الشغله دي. ليل نهار ما وراهوش منقطع تماما لذكر الله وللصيام وايه ولقيام الليل. ما بيعملش حاجه، ما وراهوش شغله ولا مشغل، عايز ربنا يفتح عليه. يبقى من العارفين بالله. وقاعد كده بعيد عن الناس. مستبطئا للفتح. فجاله في المنام في الرؤيه قال له لن يفتح عليك حتى تكون عبدا شكورا. قال له مش هنفتح عليك الا لما تبقى عبد شكور. فقال كيف اكون عبدا شكورا وفي خلقك الانبياء والرسل؟ ما هم افضل مني. ما الانبياء والرسل دول افضل مني. ما انا عبدا شكورا معناه ايه؟ معناه ايه؟ هو سال في الرؤيا برضه. قال كيف اكون عبدا شكورا؟ قال الا تستشعر ان هناك منعما غيرك. في الدنيا كلها انت الوحيد اللي على الحبل. كان ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش غيرك ومدلع غيرك. تبقى دي بينك وبين نفسك كده. تستشعر ان ربنا معاك بالرأفة والرحمة والمدد والامداد في كل لحظة، كانه ما خلقش الا انت. حتى كل اللي حواليك بيخدمك انت. تستشعر هذا، فاذا استشعرت ذلك كنت عبدا شكور. مش عبدا شكور يعني تقول الحمد لله كده بلسانك وقلبك غافل، لا. ده شعور قلبي. فقام رب قال ايه؟ قال وكيف اكون عبدا شكورا وفي خلقك الانبياء والرسل؟ طب ما دول منعمين اكثر مني بالنبوه والرساله. فقال له الخاطر او الهاتف ده قال له في المنام ايه؟ قال انما ارسلتهم من اجلك. ده انا بعتهم عشانك، تبقى انت لازم تبقى ما فيش على الحجر غيرك. ده انا ارسلت الرسل دي كلها عشانك انت. شفت بقى ازاي تبقى عبد شكور؟ فلازم انت تستشعر. يبقى في بينك وبين ربك موده خاصه. حاسس كده ان ربنا سبحانه مش ماشي بينك وبين ربك عداء. زعلان بأقدار الله معاك، البيت ضيق والزوجة اللي اتجوزتها وحشة والعيال مقرفين والوظيفة اللي انا فيها مش عارف ايه والعربية اللي ربنا اداني كل شوية بتعطل والحي اللي انا قاعد فيه كله ناس صايعين وبيشتموني، ماشي بينه وبين ربه عداء، مش عاجبه لا الزمن اللي اتولد فيه ولا الحي اللي عايش فيه ولا التعليم اللي اتعلمه ولا ابوه اللي رباه ولا المدرسة اللي اتعلم فيها ولا الوظيفة اللي ربنا كتبها له ولا المهنة اللي ربنا يسرها له ولا الزوجة اللي ربنا قسمها له، مش عاجبه حاجة خالص، ماشي بينه وبين ربه عداء. فده لما يجي يقول يا رب ما خلاص مش هيلاقي إجابة، وبالتالي لما تيجي تقول له قول يا رب ما هو جربها كتير ربنا ما استجاب، فأنت كده بتيأسني يا دكتور. لكن هو لو كان بقى بينه وبين ربه رضا وراضي كده ماشي مع الله على رضا، مجرد يقول بس ولئن سألني لأعطينه، تلاقي السؤال الإجابة تيجي يمكن قبل ما يأتي. فهي المسألة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الصحابة كانوا راضيين بما قسمه الله لهم، وما كانوش ينظروا للنعم اللي في إيد غيرهم، إنما أنت قاعد باصص لجارك قال النهاردة وأخوك سافر عمل إيه وأنت مش عارف إيه وأنت لسه ما عملتش حاجة، وصاحبك اللي كان في المدرسة بقى عنده عمارتين وأنت لسه ساكن في المنيل تحت السلم وزعلان الدنيا، قاعد تبص للناس اللي فوق في النعم وما بتبصش لنعمة الله عليك إنك أنت مسلم أولا، وإن ربنا أنعم عليك بالصحة ثانيا. الصحة دي نعمة لا تقدر. أنا كان عندي عيانة الأسبوع اللي فات ده عندها فشل كلوي، جاي عشان تعمل عملية تغسل، وبتغسل بقالها 10 سنين، عندها فشل كلوي بقالها 10 سنين، ابنها الوحيد عنده فشل كلوي وراث منها، وواخد كلية أبوه زارعها، واتنين من بناتها بيغسلوا زي أمهم. وبعدين هي مش كده وبس، جالها سرطان في الثدي شالت الثدي. ادي نموذج بس، شوف انت بقى النعم اللي انت فيها، شوف انت النعم، روح بيتك كده بقى وبص للنعم اللي انت فيها، شوف مراتك وعيالك وانت، واحمد ربك حتى لو بتاكل كل يوم عيش حال. فالانسان في نعم كثيره ما يدراش بيها الا لما يسلبها، فتاخد بالك. النهارده كنت بعمل عمليه لواحده ست عندها فشل كلوي من البساتين، ابنها الوحيد عنده 27 سنة جاله شلل نصفي قبل الامتحان اللي فات ده، هو طالب في كلية من الكليات الأزهرية، جاله شلل نصفي عشان ارتفاع في الدورة، وهو ده العائل الوحيد ليها اللي بيصرف عليه، شلل نصفي بيشتغل وطالب عشان كده سنه كبر ولسه ما خلصش 27 سنة، وبعدين جاله شلل نصفي بقى هو مسؤول اللي بيصرف عليها، وهي عندها فشل كلوي ومش لاقي حد حتى يسندها تروح تعمل الغسيل بتاعها. شفت انت نعم ربك عليك ايه بقى؟ ففوق فوق ما تبقاش متبطر في نعم الله سبحانه وتعالى. وسلط شرارهم على خيارهم، وده اللي حصل. زي ما قلت لك نابليون قعد قتل لك 300 عالم من علماء ازهر. 3000 10 علماء كل يوم على مدى 300 يوم الحمله الفرنسيه. اللي الناس يقول لك ان الحمله الفرنسيه هي اللي لفتت انتباهنا للفراعنه والاصلنا التاريخي والكلام الفارغ اللي بيقولوه ده، والانجليز شوف عملوا ايه لما احتلوا مصر وكانوا ربنا سلطهم على كثير من الناس، والثوره لما قامت وشوف عبد الناصر عمل ايه في المسلمين وملى المعتقلات بالمسلمين وغيرهم وغيرهم في مصر وفي البلاد الاخرى وهكذا. تلاقي ربنا كان خبر النبي قال وسلط شرارهم على خياره. ده انت الوقت عشان تترقى في اي بلد اسلامي لازم يتعرف تاريخك، لو كان تاريخك ليك ميول اسلاميه قويه توصل لحد مرتبه معينه ما تترقاش بعد كده. واخد بالك ازاي؟ سلط شرارهم على خيارهم. بالظبط كما اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، واخبر ايضا وقتالهم الترك، ان احنا هنقاتل الترك. قال اللي هم وجوههم كالنجال المطرقة دنف الأنوف، اللي هم الأتراك، وده حصل أيام جنكيز خان وأيام التتار، حصل بعد حوالي 600 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رب ما كانوش الصحابة يعرفوا مين الترك أصلا، ما كانوش يعرفوا هذا الجنس أصلا، كلمة ترك دي ما كانش يعرفها الصحابة ولا يعرفها العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم تقاتلون الترك، يسمعوها ويبلغوها لنا. تفضل الصحابه والتابعين وتابع التابعين يتتابعون يتناقلونها في الكتب جيلا عن جيل لحد بعد 600 سنة يعرفوا مين هم الترك لما يلاقوا التتار داخلة تفتح بلاد المسلمين. ومش كده وبس، وقال كمان هتقاتلوا أجناس تانيين اسمهم الخزر والخزر. الخزر جنس من الترك، انا بعتقد ان هم الصين، وده لسه ما حصلش. الصين الخزر دول جنس من الترك، وانا حسب اعتقاد نفسي حاليا ان هم الصين. ربنا يعني القى في قلبي هذا ان في يوم من الايام الصين دي هتجتاح العالم، لانها قوة كبيرة وعددهم كبير، وانهم هيجتاحوا العالم في يوم من الايام، ومن بين هذا العالم هو العالم الاسلامي، وهيقاتلهم العالم الاسلامي. الخزر اللي هم اهل الصين جنس من الاجناس، او ربما يكون يأجوج ومأجوج، وبرضو والله اعلم هم جنس من الصين. فكل ده اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الاشياء حدثت والبعض الاخر منتظرين يعني صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، وتقاتلون الروم، والصحابة قتلت الروم، قتلت الروم في الشام وفي غيره وانتصرت عليهم. ثم بعد ذلك جاء الروم على مر العصور في العصور في الحروب الصليبية، فلت الحروب الصليبية المسلمين يقاتلوا الروم على مر العصور لحد ما انتهت بالاحتلال الانجليزي لمصر والبعض البلاد الاخرى، والايطالي لليبيا والغيرها، والفرنسي للشام وللمغرب العربي، والبرتغال لاسبانيا والاندلس وغيره وغيره، كل دول روم. فقتال الروم مستمر من ايام الصحابة الى يومنا هذا، لحد رجل الكوبوي الوقت اللي هو يمثلهم كلينتون اللي هم ايه الحفاة العراة رعاء الشعر، رعاة البقر، مش امريكا دول رعاة بقر وعندهم ناطحات سحاب يتطاولون في البنيان، هم دول الحفاة العراة رعاء الشعر يتطاولون في البنيان، وعلى رأسهم كلينتون ومن والاه. كل دول اصلهم من الروم، وما زال القتال مستمر، اما في صورته الحسية المعروفة بالقتل والتخريب، وده موجود في العراق وفي غيره وفي غيره وفي جنوب لبنان وفي فلسطين وفي كل حتة، او القتال الفكري والسيطرة الاقتصادية، وده موجود في مصر على اشد وفي بلاد كثيرة. فالقتال مستمر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، واخبر وذهاب كسرى، قال اذا مات كسرى فلا كسرى بعده. وفعلا لما مات كسرى ما جاش كسرى ثاني الى يومنا هذا الى ان تقوم الساعة. اذا مات كسرى فلا كسرى بعده، واذا مات قيصر فلا قيصر بعده. ولكن الروم بعد كده اتقسمت لدويلات، بقت اليونان وبقت ايطاليا وبقت النمسا وبقت فرنسا وبقت المانيا، اتقسمت لدويلات كثيرة بعد كده. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان ايه، واما الروم فذات قرون، يعني هتقعد قرون، هتعيش قرون يتوارثوا الحكم بعد ذلك. شفت بالظبط زي ما اخبر، قاعدين قرون او مستمرين الى يومنا هذا، كل ما تموت دولة تطلع دولة تانية، كل ما تموت ماتت انجلترا كدولة عظمى نشأت ايه المانيا في الحرب العالمية الثانية، ماتت المانيا كدولة عظمى نشأت الاتحاد السوفيتي وامريكا، ماذا الاتحاد السوفيتي نشأت امريكا والصين، وهكذا. هي ذات قرون. وذهاب كسرى وفارس حتى لا كسرى ولا فارس بعده، وذهاب قيصر حتى لا قيصر بعده. كان فضل حكام الروم اسمهم القياصرة لحد ما قيصر ده الرسول قال لما يموت مش هيجي قيصر تاني، واليومين هذا ما فيش قيصر تاني. شفت دي مش اخبار بالمغيبات، وده دليل على ان الرسول لا يوحى اليه. فصحصح، انت مش بتتبع اي حد، مش بتتبع رجل مصلح، ده انت بتتبع نبي مرسل يوحى اليه، مش مصلح اجتماعي زي ما المستشرقين بيعتبروا ان سيدنا محمد مصلح اجتماعي ارسل للعرب ليصلحهم، او نشأ في العرب ليصلحهم، ولا يوحى اليه. لا، لا يوحى اليه صلى الله عليه وسلم، لان لا يوجد انسان يعرف هذه الاشياء من عند نفسه. قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ان انا الا نذير. لو كنت اعلم الغيب من عند نفس، ولكن هو يعلم الغيب بتعليم الله اياه، عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. يبقى اللي يخبر بالغيب ده رسول ارتضاه الله، فإخبار النبي بالغيب علامة من علامات نبوته القوية التي يراها كل إنسان في كل عصر، مش معجزة وانتهت، لا ده معجزة باقية. حتى اللي ما يعرف دلائل إعجاز القرآن لأنه ضعيف في اللغة، لأن القرآن معجزة باقية، يشوف دلائل إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار من مغيبات، وده دليل على أنه نبي يوحى إليه. فكل واحد مهما كان عنده درجة من درجات الذكاء عنده علامة ودليل على صدق نبينا أنه نبي يوحى إليه. وذهاب قيصر حتى لا قيصر بعده، وذكر أن الروم ذات قرون إلى آخر الدهر لحد آخر الزمان، ذات قرون يعني يتداولوا القيادات والقوة والعسكر جيل بعد جيل. شوف زي ما قال صلى الله عليه وسلم، وأن الروم ذات قرون يعني يستمر قرون إلى الدهر، إلى انتهاء الدهر، إلى آخر الدهر. ومش كده وبس، وأخبر بذهاب الأمثل فالأمثل من الناس، وقال إن إيه في البخاري، يذهب الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، ولا تبقى إلا حسالة، ولا تبقى إلا حسالة كحسالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. شفت بقى اللي حاصل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ان احنا نبقى من خير امته، لان امة النبي فيها الخير الى ان تقوم الساعة، بس الخير يقل يقل يقل، لكن ما زال موجود. واللي يظهر على السطح مين؟ الحسالة كحسالة الشعير او التمر لا يباليهم الله باله، يوم يدعي ما يدعي ربك ما بيستجبش ليه، حسالة، ما عندوش اعتقاد ان الله على كل شيء قدير، ما عندوش حب واعتزاز بالنبي صلى الله عليه وسلم وان كان اسمه مسلم. وبالتالي لما يقول يا رب بيقول يا رب ايه ده، هو ذليل، ما عندوش عزة المؤمنين، ولا عنده حب النبي، ولا عنده اعتقاد ان الله على كل شيء قدير. يجاوبه ازاي ربه؟ يقوم لا يباليهم الله باله، حسالة كحسالة الشعير. ومش كده وبس، واخبر بتقارب الزمان، بتقارب الزمان، حديث رواه الامام الترمذي، لا تقوم الساعة حتى يكون العام كالشهر والشهر كالاسبوع والاسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كضرمة من نار. سرعة، سرعة الاحداث، سرعة الاحداث دي انت شايف. العلماء في كل عصر فسروا الحديث ده بطريقة، الامام النووي والامام ابن حجر قبله والامام ابن حجر بعده، قالوا ان هو ان تزول البركة من الزمان، تلاقي الزمن يجري ومفيش بركة، لكن احنا شفناها بعينينا ان المسألة مش مسألة بركة، فالمسألة فعلا ان الاحداث بقت كثيرة جدا لدرجة ان اصبح الزمان متقارب، كأن بتكثر الاحداث اللي كانت تحصل زمان في سنة بتحصل الوقت في شهر، واللي كانت بتحصل زمان في شهر بتحصل الوقت في اسبوع، واللي بتحصل زمان في اسبوع بتحصل الوقت في يوم، واللي بيحصل زمان في يوم بيحصل الوقت في ساعة، واللي بيحصل زمان في ساعة بيحصل وقت في لحظة كلمح البرق. وتقارب الزمان، الزمان والمسافة عند العرب حاجة واحدة، لأن الزمان تعريفه هي إيه؟ هي الحركة، حركة الأرض حول نفسها في اليوم 24، كل 24 ساعة مرة تعمل لك اليوم، وتلف حوالين الشمس مرة كل 365 يوم وربع تعمل لك السنة، والقمر يلف حوالين الارض مرة كل 30 يوم او 29 يوم يعمل لك الشهر. يبقى الزمن ايه هو؟ هو الحركة. كويس؟ يبقى الزمن هو الحركة. لو توقفت الارض عن الحركة والشمس عن الحركة والقمر عن الحركة لا زمان، ما بقاش في زمن، لا بقى في يوم ولا شهر ولا سنة، خلاص. يبقى الزمان هو الحركة، والحركة هي العلاقة بين ايه؟ المسافة والزمن، اللي هي السرعة. السرعة عبارة عن العلاقة بين ايه؟ بين المسافة والزمن. فلما يجي رسول الله يقول لك تقارب الزمان، يعني تقاربت المسافات، اصبح العالم كله سوق واحد، صح ولا لا؟ بقيت المسافة اللي تقطعها زمان في سنة بتقطعها الوقت فين؟ في ايام، واللي كنت تقطعه في ايام تقطعه في لحظات. يبقى تقارب الزمان يدل على تقارب المسافات ايضا. انت دلوقتي كنت زمان علشان تسافر الصين كان يضربوا بها المثل، يقول لك الواحد ممكن يستغرق عمره ذهابا وعودا فما يلحقش يرجع يقول لأهله أنا شفت إيه من كثر المسافة البعيد. يقول لك ده اللي هيروح الصين ده يبقى مش هيجي ثاني لأنه يستغرق عمره ذهابا وعودا. أنت الوقت ممكن تروح الصين النهاردة تصلي الفجر هناك في الصين، لو قمت الوقت تصلي الفجر في الصين وتيجي تصلي العشاء معانا بكرة، رايح جاي، تقارب الزمان اهو اللي كان يتعمل زمان في عمرك كله بتعمله الوقت في يومين. شفت الرسول صلى الله عليه وسلم لما يخبر؟ يبقى تقارب الزمان اما معناه تسارع الاحداث او تقارب المسافات، لان الزمن حركة والحركة علاقة بين المسافة والسرعة، واخد بالك ازاي؟ فكل الحاجات دي اخباره كأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش زماننا صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، واخبر عن قبض العلم وقبض العلم. العلم الوقت بيقل لما بيموت عالم، واحنا نفسنا احنا نعتبر يعني جيل يعني لسه ما عجزش قوي، يعني انا عندي 46 سنة، انا حضرت على حوالي 10 علماء من ساعة ما حبيت ان انا احضر الدين على العلماء، ما فيش واحد مات وجا واحد زيه من اللي انا حضرت عليهم، ما فيش واحد مات فعلا وجا واحد زيه، كل اللي بيجي بعده اقل منه، في خير صحيح بس اقل منه، في خير صحيح لكن اقل منه بكثير. شفت بقى قبض العلم؟ الرسول اخبر عن قبض العلم، قال ايه؟ بقبض العلماء، ان الله لا يقبض العلم بان ينتزعه انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، فيؤمكم جهالكم فتستفتونهم فيفتونكم بغير علم فيضلوا ويضلوا. وده الواقع، وعشان كده اما تسمع عن عالم اجري الحق قبل ما يموت، لان اللي هيجي هيجي اضعف منه. كل ما تسمع عن عالم لازم تجري تلحقه قبل ما يموت. هيموت، اديك انت حضرت على الشيخ اسماعيل يتعود، الشيخ اسماعيل طريق العدد، كنت انا بحضر انا ومصطفى عنده زمان من ضمن مشايخنا اللي حضرنا عليهم سنوات. الشيخ اسماعيل نفسه كان بيقول ما فيش حد زي اللي حضرنا عليهم، هو نفسه كان يقول كده على مشايخه، احنا ما شفناش مشايخه وهو مات. الشيخ اسماعيل ما جاش حد زيه. الشيخ الشعراوي احنا بنتكلم على المعاصرين لينا اللي احنا شفناهم بعينينا، لما مات حد جه زيه؟ والشيخ الغزالي وغيره وغيره كتير، والشيخ عبد الحليم محمود الشيخ الازهر، والشيخ جاد الحق لما كان عايش وماسك الازهر كنا زعلانين منه، لما مات لقيناه كان ارحم من غيره. صح ولا لا؟ فهي كده قبض العلم. شفت قبض العلم؟ واحنا اطفال لما الشيخ عبد الحليم محمود كان ماسك الازهر كنا زعلانين منه، لما مات وشفنا اللي بعده قلنا يا ريت ولا يوم من ايامك يا شيخ عبد الحليم. صح ولا لا؟ فتملي كده لما يموت عالم، اللي يجي بعدي حتى لو في خير تلاقيه اقل منه. شفت الرسول يخبر ازاي الاخبار بالظبط زي اللي احنا عايشينه واللي شافوه الصحابه وغيرهم وغيرهم على مر الاجيال. ومش كده وبس، وظهور الفتن، ظهور الفتن احنا فيها ليل نهار، الفتن اللي هي كل ما يبعدك عن دين الله وكل ما يلهيك عن دين الله. واظهر فتنه في هذا الزمان الانترنت، العيال الشباب اللي 16 سنه و20 سنه والحاجات دي قاعد طول النهار مضيع وقته على الانترنت، يعمل شاتنج ويعمل كلام فارغ ومحادثات ويسيب لك ايميل وكلام فارغ. حتى اطباء كتير انا اعرفهم يخلص شغله وعيادته ويقعد على الانترنت يتكلم، ما بقاش يقرا ورد قراني ولا يبقى يصلي ولا يعرف يذكر ربه ولا يعرف يتعلم ويتفقه في دينه ولا يعرف احوال المسلمين. ما عندوش وقت، فعلا ما عندوش وقت، تيجي تساله ما عندوش وقت، منهك الصبح في المستشفى وبالليل في العياده وبين البنين يا اما نايم يا اما على الانترنت. هيصلي فين في الجامع بقى؟ والشباب كده طاغوت كبير، هيحفظوا امتى القران؟ ولو حفظ القرآن هيراجعه امتى؟ ولو راجعه هيفهم تفسيره امتى؟ ولو عرف تفسيره هينفذه امتى؟ ولو نفذه هيبلغه امتى؟ ربنا ما خلقكش علشان تقعد تضيع وقتك وتقعد تلعب الالعاب الاكروبات اللي على الكمبيوتر اللي كل شويه دش دش دش دش، كلها العاب كلها ذوق كده، ذوق كاوبوي، ذوق من ذوق المسلمين اللي عندهم كلهم رحمه. الكفار عندهم ربنا خلق الدنيا للتدافع، لكن احنا المسلمين عندنا الدنيا ما خلقتش بالتدافع لكن للتكامل. للتكامل. الكفار يبص لاي حاجه عايز يقضي عليها تماما، اي حاجه عدو لي تماما، علشان يبقى هو المنتصر، هو البطل اللي في اخر الفيلم قتل كل اللي حواليه. هو ده منطق رجل الكاوبوي اللي هو يقتل كل اللي حواليه ويطلع في الاخر ياخد البطل ويكتب لك النهايه. جعلوا الدنيا للتدافع، لكن المسلمين ما فهموهاش كده، ولا رسول الله فهمها كده، ولا الانبياء فهموا الدنيا انها تكامل. لان ربنا سبحانه وتعالى خلق الخير والشر ليبلوكم ايكم احسن عملا، فجاء الخير ليكمل الشر، وجاء الشر ليكمل الخير. لو لم تعمل الخير ما علمت الشر، فجاء الشر ليعرفك الخير، وجاء الخير ليتميز عن الشر. فلولا الشر ما عرفت الخير، ولولا الخير ما عرفت الشر. فجاءهم للتكامل، ربنا خلق الشيء ونقيده عشان يكملوا بعض، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فربنا خلق الكون للتكامل، كل شيء فيه تلاقي موزون، فيه توازن. إنما التانيين عايزين يقضوا على كل حاجة، يجي يلاقي لك مثلا الفيران زارت يقضي على كل الفيران، تلاقي القطط توحشت تقضي على كل القطط، يلاقي مش عارف إيه الميكروبات يقضي على كل الميكروبات، يجي له ميكروب تاني يقضي على كل الميكروبات، يجي له الإيدز يقضي على الإيدز. شغل كله قاعدين تهبيش، مش فاهمين حقيقة الكون أنه للتكامل وليس للتدافع. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل إيه؟ لتعارفوا. التعارف ده هو ده التكامل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلو لم يكن هناك شرير ما كنتش تعرف خير، لو لم يكن هناك جهول ما كنتش تعرف الحليم. يبقى الجهول جاء ليتميز به الحليم عن الغضوب، وجاء ناكر الجميل ليتميز الصبور واللي يرد بالمعروف عن الجهول اللي هو يقطع الخير بمجرد ان الانسان ينكر جميل. يبقى والمعصية نفسها جاءت علشان تذل رقبتك لربك، كل ما تفتكر معصيتك تتكسف من ربك تقول يا رب اغفرني. يبقى جاءت المعصية لتكملك مش تنقصك. وعشان كده لو لم تذنبوا ربنا يذهب بينا ويجيب ناس يذنبوا عشان يذل اعناقهم بالذنب، نقول يا رب اغفر لنا، يبقوا خايفين من ربهم بعد ما اذنبوا. يبقى جاء الذنب ليكمل، مش جاء الذنب ليقنط من رحمة الله، بل جاء الذنب ليجعلك اكثر املا في رحمة الله. فهمت ازاي؟ فالحياة جاءت للكمال والتكميل، ما جاءتش للتدافع ابدا. لازم احنا نفهم الحياة كده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يبقى الدفع ده جاء ايه؟ ليه بقى؟ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل تدافع الناس ده عشان يظهر دينه ويرفع كلمته. يبقى جاء هذا التدافع والتحارب للتكامل، لا للسيادة ولا لقضاء جمس على أجناس كما ظن الآريين الألمان وكما يظن الامريكان حديثا وكما ظن الروم في زمن من الازمنة. كل واحد ظن ان دمه هو الدم، وكما ظن اليهود في يوم من الايام الى يومنا هذا انهم شعب الله المختار، وكل الناس بعد كده خدم لهم. كل زجر للناس وللاكوان وللاحوال انها جاءت للتدافع، ولكن المسلمين الوحيدين على هذا الكوكب اللي يعلموا انها جاءت للتكامل لا للتدافع. وعشان كده المسلم نفسه مطمئنة، نفسه مطمئنة، ما عندوش حكاية الغل اللي هو لازم يقضي على كل جنس غيره، لا أبدا. المسلمين لما انتصروا وسادوا العالم على مر العصور عاش في وسطهم المارون واليهود والنصارى، وعاش في وسطهم كل الأجناس، ما قضوش عليه، سابوهم ياكلوا ويشربوا ويشتغلوا، لأنهم عرفوا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وقال لا إكراه في الدين. هم المسلمين دول، هم دول أهل السلام، هم دول اهل السلم والسلام حقيقة، لانهم علموا ان الله خلق الاكوان وخلق البشر بنواحي شتى وبمزايا مختلفة، لا للتدافع ولكن للتكامل. انت ميال تبقى كذا وده ميال يبقى كذا عشان تكملوا بعض. فربنا جعل حتى ميول الناس شتى عشان تتكامل الحياة وتستمر الحياة. مجعلهاش للتدافع. فلازم تفهم، والا لو ما فهمتش هتعيش طول عمرك زي راجل الكاوبوي ده اللي هو عايز يقتل كل الناس وفي الاخر يعيشه وحبيبته. طب مين هيخبز له العيش لما يحب ياكل؟ ومين هيعمل له هدومه لما يحب يلبس؟ ومين هيعالجه لما يعيا؟ ومين هيبني له لما يبني؟ ومين هيعلم له ولاده لما يخلف؟ ما هو قتل كل الناس، هيعيش ازاي في كوكب لوحده؟ لدرجة بيعملوا الوقت سفن الفضاء علشان عايزين يعيشوا في الكواكب لوحده، متصورين ان الحياة تبقى كويسة كده بطريقة ما فيهاش بشر حواليه، لان هم تافهين مظلمين مش منورين بنور النبوة. انما المسلمين عندهم نور النبي في قلوبهم وفي عقولهم، فهموا ان الله سبحانه وتعالى خلق الحياة لا للتدافع ولكن للتكامل. دي نقطة مهمة وفلسفة مهمة من فلسفة الإسلام غابت عن كثير من الناس. وأخبر عن ظهور الفتن والهرج. الهرج اللي هو القتل، القتل. الرسول سألوه ما الهرج؟ قال القتل، القتل. الوقت ما فيش أخبار تسمعها لو تلاقي فيه قتل بالآلاف المؤلفة على إيه في جميع أنحاء الكرة الأرضية. الهرج، القتل، القتل. وقال صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. كان نايم والسيدة زينب أم المؤمنين وجدت النبي صلى الله عليه وسلم، شاف رؤية وقلق فقام وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق هكذا ليبين إيه ضيق الفتحة التي فتحت في ردم يأجوج ومأجوج، وسد يأجوج ومأجوج رمز للسد الذي بيننا وبين الفتن، فإذا فتح منه شيء ولو ضئيل يدخل الفتن. فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بين إصبعيه هكذا، وأشار إلى الفتنة التي يكون فيها مقتل سيدنا عثمان، ثم بعد ذلك فتنة سيدنا علي مع معاوية والتي عشنا في أثرها إلى يومنا هذا. كل ده كان بسبب ويل للعرب من شر قد اقترب كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال زويت له الأرض، قال زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، فأري مشارقها ومغاربها، وقال وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي له منها للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف قال لك المشارق والمغارب، ما قالش الشمال والجنوب. وفعلا تلاقي أمة النبي انتصر الإسلام عرضا ما انتصرش طولا، صح؟ تلاقي انتصر كده من الشرق والغرب أكثر كثيرا من كونه انتصر شمالا وجنوبا. يعني في الشمال مثلا في القطبين وروسيا والحتت دي، وفي الجنوب القطب الجنوبي والحتت دي ما تلاقيش فيها إسلام، نادر أفراد معينين، لكن ما دخلش الإسلام وحولها إلى ديار إسلام، ولكن فيها الإسلام على مستوى الأفراد قليلة، لكن ما فيش على مستوى الديار. إنما على مستوى الديار والفتوحات كان شرقا وغربا. ولذلك كان امتدت في المشارق والمغارب ما بين أرض الهند أقصى المشرق إلى بحر طنجة حيث لا عمارة وراءه، يعني في المغرب، وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم، ولم تمتد في الجنوب ولا في الشمال مثل ذلك. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وإحنا لسه شايفين الوقت أهل الغرب قال في معنى من المعاني ان هم في تقوم بيت المقدس ومنطقة الشام، وديك انت شايف حزب الله في لبنان الوحيد اللي قدر ينتصر على اليهود في هذا الزمان في العصر بتاعنا ده، وخلاهم يتركوا لبنان كله ظاهرين على الحق. شوف اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلمحة من اللمحات باينه، وحصلت ايضا قبل كده ايام ايه ايام صلاح الدين الايوبي، لان قال ان هم في تقوم القدس، لا تزال في تخوم القدس في منطقة القدس والشام والمنطقة دي محاربين مقاتلين ينصرون الله ورسوله إلى أن تقوم الساعة. وديك شايف أنت الفلسطينيين الفدائيين اللي موجودين في فلسطين على مر العشرات السنين الماضية، وتوجت بعد ذلك بحزب الله في لبنان، وقبل كده بقى على مر العصور في الحروب الصليبية كلها تلاقيها في هذه التخوم، وطول عمر الزمن كده الى ان تقوم الساعة. ما سألوه هنعرفها له. قال بيت المقدس وما حوله صلى الله عليه وسلم، هو عرفه نقراه. ولا يزال اهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. اختلف العلماء في تعريف اهل الغرب، مين هم اهل الغرب؟ الحديث كده، لا يزال اهل الغرب ظاهرين على الحق الى ان تقوم الساعة. طب مين هم اهل الغرب؟ اختلف العلماء. علي بن المديني شيخ البخاري، علي بن المديني ده من مشايخ البخاري، الامام البخاري على عظم قدره وعلى ذكاء عقله وسعة علمه وكثرة مشايخه، قدر الحديث من 1000 شيخ، شيوخ الامام البخاري 1000 اللي بتعلم علوم الحديث. علي بن المديني واحد منهم. الامام البخاري كان يقول ايه؟ ما استحقرت نفسي ابدا الا عندما رأيت علي بن المديني، استصغرت نفسي بجواره من عظمته في العلوم وفي الطاعة والعبادة، كان رجل يهاب. الامام البخاري بيقول كده، ما استصغرت نفسي ولا استحقرتها الا عندما طلبت العلم من علي بن المديني. يا دوب بس عارف انه صغير قوي، لسه بدري عليه. يبقى علي بن المديني ده ايه؟ لما الامام البخاري يستصغر نفسه. الامام النسائي طلب العلم من ضمن مشايخه، كان معاصر للامام البخاري، وكان من ضمن مشايخه علي بن المديني. قال عليه ايه؟ كانما خلقه الله لهذا الشأن بس، كان ربنا خلقه عشان حديث النبي بس، ربنا ما خلقوش الا للشغله دي. ده سيدنا علي بن المديني رضي الله عنه وارضاه، مات سنه 223 هجريه، 234 هجريه، وكان عنده 73 سنه لما مات. سيدنا علي بن المديني ده بقى قال ايه في اهل الغرب؟ عايز يعرف اهل الغرب لانه روى الحديث. فقال ايه؟ ذهب ابن المديني الى انهم العرب، لانهم المختصون بالسقي بالغرب، لان الغرب اللي هي الدلو، اللي هي ايه؟ السقيا بالدلو من البئر. فقال ان العرب طول عمرهم بيشربوا من البيار بالدلو، وكلمه الغرب هو ايه؟ هو الدلو. فيبقى دول العرب. ده تفسير سيدنا علي ابن المديني. وهي الدلو وغيره، يذهب الى انهم وغيره، يعني غير علي ابن المديني، يذهب الى انهم اهل المغرب. اهل المغرب بالنسبه للحجاز، بالنسبه للمدينه، اهل المغرب بالنسبه للمدينه. فتلاقي الشام بالنسبه للمدينه غرب، شمال غرب، شمال غرب، فهي برضو اهل المغرب. يذهب الى انهم اهل المغرب. وقد ورد المغرب كذا في الحديث بمعناه، وفي حديث اخر رواه احمد والطبراني عنه من روايه ابي امامه، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق طاهرين لعدوهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل يا رسول الله وأين هم؟ أهو عرف أين الحديث، ده حديث لا صحيح. أين هم؟ قال ببيت المقدس، يبقى في المنطقة دي. وأخبر أيضا صلى الله عليه وسلم بملك بني أمية وولاية معاوية ووصاه واتخاذ بني أمية مال الله دولا. أخبر بملك بني أمية صلى الله عليه وسلم. وكلمة ملك هنا معناه الحصول على الحكم بالغلبة، بالغلبة العسكرية، يسموه ملك. يبقى خدها بالقهر، اسمه ملك. يبقى الملك هو الذي أخذ الحكم بالقهر، يعني حارب بجيش وانتصر وأعلن الملك، يبقى اسمه ملك. اما الخليفة هو الذي يأخذ الحكم بالبيعة والشورى، يبقى ليس اسمه خليفة مش ملك. يبقى الخلافة هي التي يحصل فيها الحاكم على الحكم بالبيعة ويكون قرشي متوفر فيه الشروط، يبقى اسمه الخليفة. اما الملك فهو الحصول على الملك بالغلبة العسكرية والقهر، والولاية تشملهما وتشمل ما هو اشد منه. وعشان كده قال ولاية معاوية، لأن معاوية في الأول كان أمير. الولاية تشمل إيه؟ الإمارة، وتشمل النيابة عن الحاكم وتشمل الخليفة وتشمل الملك. فجت معاوية قالوا ولاية معاوية عشان يشمل كله، لأن معاوية مر بجميع الأطوار. معاوية كان الأول أمير على الشام من قبل خليفة المسلمين. طالب صار ملكا، ملك نفسه، ولما تنازل سيدنا الحسن له عن الخلافة صار خليفة بالبيعة. ثم بعد ذلك لما أوصى لابنه يزيد صار ملكا عضوضا. فمر بجميع أطوار الولاية معاوية، أميرا فملكا فخليفة فملكا، ومات على الملك مش على الخلافة، لأنه أوصى بأنها تبقى ملك لابنه. خدت بالك؟ شفت انت دقة العلماء. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بملك بني أمية. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث انه كان نايم وشاف في المنام ان أغيلمة من بني أمية واقفين على منبره الشريف في المنام. فقام صلى الله عليه وسلم من منامه سعلوك. سعلوك يعني لا وظيفة له ولا صنعة له، ما كانش بيه يتكسب. لدرجة واحدة كان تقدم اليها معاوية وتقدم اليها اثنين ثانيين من الصحابة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ فراحت تاخد رأي الرسول، اتجوز مين؟ فلان تقدم ليا وفلان وفلان ومنهم معاوية. فقام قال لها اما معاوية فصعلوك، واما الاخر فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني يضرب النساء. تزوجي الثالث. واخد بالك؟ فقال له سعلوك يعني مالوش وظيفة، ما عندوش. وهو سعلوك كده بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ يا معاوية اذا ملكت فاعدل. فمعاوية بيقول لك سمعتها، عرفت ان انا في يوم من الايام هبقى حاكم كبير قوي. فضل حاططها في مخه لحد ما جت فتنة سيدنا علي بقى يقاتله على نية الخلافة، بيقول لاني كنت اعلم ان الرسول قال لي اذا ملكت فاعدل فانا هملكك. لدرجة ان سيدنا علي لما سمع الخبر ده قال لو علمته ما قتلته. بالك لانه مش هيغير قدر الله. كل ده اخبار. وملك بني امية معاوية مش منهم. معاوية مش منهم. وان كان هو من بني امية. معاوية ابن ابي سفيان ابن حرب ابن امية. انما ملك بني امية اولهم كان مروان ابن الحكم. ابن ابي العاص. ابن امية. والرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من ولايته. في حال حياته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه الشيخين: اما هؤلاء فليسوا باوليائي، اما اولاء اما بني الحكم فليسوا باوليائي، انما وليي الله والذين امنوا الله وملائكته والمؤمنون، ولكن بيني وبينهم رحم سابلها بدلالها. فتبرأ منهم صلى الله عليه وسلم من ولايته. معاوية بن أبي سفيان حكم وملك حوالي 9 سنين وعدة شهور، ده مدة حكم. جاء بعد يزيد ابنه، وبعد يزيد جاء زياد، وبعد زياد جاء مروان بن الحكم اللي هو أول بني أمية. وفضلت تتوالى الحكم من مروان بن الحكم لحد آخرهم محمد ابن مروان بن محمد لحد سنة 123 هجرية. فضل حكم بني أمية في هذا الزمان. عملوا لما يعمل في الناس، فعلا بقت أموال الناس دولا، وظلموا ظلم كثير للناس، واستمر حكمهم لحد ما قضى الله عليهم بيد اللي هو السفاح العباسي. واخد بالك؟ اللي هو أول مؤسس الدولة العباسية. واستتب له الحكم سنة 132 هجرية، وبدأت الدولة العباسية بعدها. وكان صاحب الرايات السود. والرسول صلى الله عليه وسلم يا دوب هو بس العصر ده بقى. 3 سنين اصلها ما لحقتش. واخبر ايضا بخروج ولد العباس بالرايات السود. اخبر في حديث كده الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرا لك الحديث. قال ايه؟ رواه الامام احمد والبيهقي باسانيد ضعيفه انه صلى الله عليه وسلم قال: تظهر الرايات السود لبني العباس حتى ينزلوا الشام ويقتل الله على أيديهم كل جبار وعدو لهم. وأول ملكهم أبو العباس السفاح، تولى الحكم سنة 132 هجرية، وتولى حكام العباسيين بعد ذلك واستمر قرون، لأن الرسول قال إن هيقعدوا أضعاف ملك بني أمية. بني أمية قعدوا 1000 شهر، إنما العباسيين لحد 656 هجرية. شوف من 132 حوالي 500 سنة وشوية، قعدوا قرون لحد ما جاء بعد كده بقى التتار وغيره وغيره، وتوالت بعد كده الأحداث، لكن قعدوا مرة طويلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وخروج ولد العباس بالرايات السود وملكهم أضعاف ما ملك ما ملكوا بني أمية يعني. وأخبر أيضا بخروج المهدي، المهدي اللي هو حاكم من حكام المسلمين يأتي في آخر الزمان، لسه ما ظهر، على وشك، لأن من علامات ظهوره علو اليهود ووجودهم في هذه البقعة اللي موجودين فيها، وتفكك المسلمين وانتشار الجهل وكثرة المجاعات بين المسلمين، ودي متوقعة دلوقتي، سيطروا على الدول البترولية وسيطروا على أموالهم، وعلى وشك يخش في المجاعات، وكثير من الدول البترولية الآن أصبحت مديونة، درجة حتى بيقبضوا المرتبات بالقسط، ما بيدوش مرتبات العاملين فيها إلا بالتقسيط، مكافأة نهاية الخدمة بتاخدها بالتقسيط، بعد ما كان معاهم فلوس زي الرز، خربوها وقعدوا على سلها. ومش كده وبس، وبعد كمان اتفاقية الجات والحكاية دي، هتبص تلاقي اليهود يغزوا الأسواق، واحنا كلنا شايفين الحكايه دي في مصر وفي البلاد العربيه، ياخذوا الاسواق ويسيطروا على الاقتصاد، فاذا سيطروا على الاقتصاد تبقى في ايدهم بعد كده اقوات الناس في الظاهر، فتنتشر المجاعات. كل دي تمهيد لظهور المهدي. المهدي ده اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في احاديث حسنه تبلغ في مجموعها حد التواتر انه، وبعضها احاديث ضعيفه وتصبح حسنة لغيرها، أنه قرشي يولد في المدينة اسمه محمد وأبوه اسمه عبد الله، وينتسب لسيدنا الحسن، ويدرس العلوم الدين، ويصل في الدين إلى درجة الاجتهاد المطلق، فلا يكون له مذهب، لا يفتي على مذهب، ولكن يكون مجتهد مطلق، دي صفاته. وأنه هيخرج في موسم من مواسم الحج يحصل فتنة ومقتلة عند جمرة العقبة الكبرى، المسلمين عند رمي الجمرات في موسم من مواسم الحج القادمة، الله أعلم السنة الجاية اللي بعدها اللي بعدها الله أعلم، احنا على وشك انه يظهر. كثير من الصالحين قالوا انه اتولد وانه موجود وانه هيستتب له الامر وعنده 40 سنة. ومن ضمن علاماته مقتلة عظيمة تراق فيها الدماء عند جمرة العقبة الكبرى، لدرجة جمرة العقبة يبقى عليها دم في موسم حد من مواسم الحد، والمسلمين بيرموا الجمرات تحصل خناقه ومقتله عظيمه، حتى ان دماءهم تلطخ جمره العقبه. فلما المسلمين يحصل المقتله دي يجتمع علماء المسلمين في منى ويقولوا لا ده احنا وصلنا لمرحله بقى لازم نجتمع على رجل واحد، ده احنا بقينا شيع وما فيش فايده. فيجتمع علماء المسلمين وهو منهم، فيجتمعوا عليه ويقولوا له انت اللي ايه نسلم لك القياده علشان نبقى على قلب رجل واحد، وزي ما تقول لنا نعمل حتى لا تتفرق اهواءنا بعدما قتل المسلمون بعضهم بعض حتى في موسم الحج، فما بالك بغير الموسم. فيهرب منهم خوف الايه؟ المسؤوليه، ويروح على المدينه، ويرجع يروح على المدينه يدوروا عليه، يعرف ان العلماء جم، يروح راجع ثاني على مكه ويطوف بالبيت، فيلاقوه بيطوف يمسكوه ويقولوا له انت بقى خلاص، فيقبل البيعة على على على على يعني على مضض. فالكفار يعرفوا ان المسلمين اجتمعوا على قلب رجل واحد في موسم الحج وانهم بيعوه، فيقول لك الكعبة دي هتعمل لنا مشاكل احنا نهدها، فيعملوا جيش يغزو الكعبة من قبل الشام، من قبل الشام يعني من ناحية اليهود، واخد بالك؟ فيقول لك احنا نهد الكعبه ونخلص. وعشان كده الرسول في الحديث الشريف بيقول لك ايه؟ يغزو جيش الكعبه فيخسف باولهم واخرهم فقالت السيدة عائشة: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يا عائشة: يبعثون على نياتهم. هو ده الجيش، ده أول ما يجهزوا الجيش ويتوجهوا بيه ربنا يخسف بأوله وآخره، يوم يخاف الكفار يخاف، زي ما إيه أبرهة حاول يهدم الكعبة وربنا سبحانه وتعالى خوفه بأن الفيل مش عايز يتوجه، فقعد جفر الأبابيل موته. نفس الشغل هيجوا يقول لك نهدم الكعبة، ربك يخسف بيهم بالجيش، حتى القرى اللي كان فيها الجيش ده يخسف بيهم بما فيهم من المسلمين، كله يموت ويبعث كلهم على نيته. المسلم يبعث على نيته مش خسران حاجة، والكافر راح في ده. يوم أول ما تحصل الحكاية دي كل الكفار بقى يخافوا من الحكاية دي، فيستتب له الأمر. وأول ما يعرف إن الكفار هدنوه كل حكام المسلمين يبيعوه، يقولوا له احنا تحت خلافتك، يقوم يقول لهم خليكم اماكنكم كانكم ولا لي، كل ريس هيفضل في مكانه زي ما هو بس هيبقى تحت ولايته. فيستتب له الامر ويختار الشام يبقى مقر حكمه، يقعد في المدينه فتره وبعدين يستقر حكمه في الشام عشان يبقى قريب من اليهود عشان هيقاتلهم بعد كده. يخرج المسيح الدجال من اليهود في عصره، في عصر المهدي، وهو بيصلي بالناس الفجر ينزل سيدنا عيسى ابن مريم يصلي خلفه، وبعدين اول ما يسلم سيدنا المهدي من الصلاة يجد سيدنا عيسى ابن مريم في الصفوف فيسلم له القيادة ويتنازل له عن الحكم، يصبح سيدنا عيسى هو خليفة المسلمين. يروح متوجه سيدنا عيسى ابن مريم على باب لد يقتل الدجال، كويس، عند اللد، باب لد زي ما قال الرسول عند باب لد، يقتله عند باب لد اللي هي اللد، ها باب لد اللي هي اللد، مدينة اللد هناك في اسرائيل وفيها مطار، الرسول سماها باب لد، يقتله عند باب لد. واول ما يقتله تقوم الحرب الكبيرة بين المسلمين واليهود، بقى الحرب الكبيرة اللي احنا منتظرينها. وبعدين لما ينزل سيدنا عيسى ابن مريم النصارى اول ما هيشوفوه نزل مع المسلمين يسلموا، ما لهمش حجه بقى، فتبص تلاقي يدخلوا في دين الله اخوان، يبقى ما فيش على الارض الا مسلم ويهودي وكافر، ما بقاش في مسيحي بقى، بقى مسلم ويهودي وكافر. فربنا سبحانه وتعالى يقضي على اليهود كلهم بيد المسلمين، حتى لو اختبأوا خلف حجر الحجر ينفع ويقول يا ايه يا مسلم خلف يهودي فاقتله، فربنا يقضي على اليهود ما يبقاش يهودي على وجه الارض الا الغرقد. الغرقد ده من شجر اليهود، ما احنا قربنا لها، احنا قربنا لها، ما تقلقش، لو طال بنا العمر يمكن نشوفها ويمكن نشوفها اولادنا او اولاد اولادنا. لكن علو اليهود في هذا المكان بهذه الصورة وفرقة المسلمين بهذه الصورة دي دليل قرب خروج المهدي وقرب نزول سيدنا عيسى. بعد 8 سنين من ظهور المهدي ينزل سيدنا عيسى، هو قتل 6 سنين واختلف. المهم ربنا سبحانه وتعالى يقضي على اليهود كلهم وتستتب الأمور، وربنا ينزل بعد كده البركة على الارض، وسيدنا عيسى ابن مريم يتزوج، كل من يتزوج لانه ما تزوجش لحد دلوقتي، ما هو عايش اهو شباب بس لسه بيكون نفسه، هينزل يتزوج وبعدين يعيش فتره من الزمن ما نعرفش، الله اعلم. كل اللي جاي ده بقى قيل ما نعرفش مدى صدقه، وانه بعد كده هيخرج يأجوج ومأجوج. بعد ما اقتلت اليهود المسلمين هينهكوا في الحرب مع اليهود، هيخرجوا منهكين، يجي لك يأجوج ومأجوج يلاقوا المسلمين طالعين من الحرب منهكين يقول لك دي الفرصة تعالى ناكلهم نكتحهم، يروح خارج يأجوج ومأجوج. سيدنا عيسى هيبقى موقفه صعب، هيجي في حربين شداد، حرب مع اليهود وبعدين حرب مع يأجوج ومأجوج. فيقوم سيدنا عيسى ابن مريم يقول للمسلمين لا قبل لكم بهم، اطلعوا وقفوا في الجبال وخلوهم هم يخشوا يأجوج ومأجوج يفتحوا البلاد لدرجة ان يشربوا بحيرة طبرية كلها من كثرتها. وبعدين سيدنا عيسى بن مريم يدعو الله فربنا سبحانه وتعالى يرسل عليهم النغر، وباء وباء يجتاحهم يموت، يبقوا بعشرات الالوف ميتين لدرجة ان الارض تبقى ريحتها من جثثهم غير لا تطاق، يهرب منها حتى الوحوش في البرية من رائحة جثثهم. فسيدنا عيسى بن مريم يدعو الله فربنا يرسل طير تشيل جثثهم وترميها حيث شاء الله، وبعدين تمطر السماء مطر كبير فتغسل الارض من اجسادهم، وينزل المسلمين يعيشوا بقى احلى عيشة، خلاص ما لهمش اعداء بقى، احلى عيشة بقى يعيشوها. ربنا سبحانه وتعالى ينزل البركة لدرجة ان يقول لك قطف العنب يكفي 20 من الناس، النعجة يذبحوها تكفي 100 من الناس، يبقى في بركة بقى، ربنا ينزل البركة. خليفة رسول الله نبي رسول بركة كبيرة سيدنا عيسى بن مريم، ويعيشوا المسلمين كده لدرجة ان يكثر المال معاهم، يتحايلوا على الفقير ياخد صدقة ما يرضاش، يقول لهم لا لا اجي اخدها بكرة، يجي بكرة يقول له ما جيتش ليه تاخدها بكرة ما انا قاعد مستنيك، يقول له لا خليها بعد، يتحايل عليه انه يديله الصدقة مش لاقي واحد يديله الصدقة. انت الوقت بتمسهم ما تعرفش، انما بعد كده مش هتلاقيهم، فالحق اديهم قبل ما تلاقيهم، بقى هتلاقي بقى ايه يعني البركة كتيرة. وبعدين يجي سيدنا عيسى ابن مريم ربنا يتوفاه يموت الموتة العادية، والمسلمين يصلوا عليه في مسجد سيدنا رسول الله ويدفنوه بجوار النبي في المقصورة الشريف. وبعدين يعيش المسلمين فترة من الزمان على قد ما ربنا سبحانه وتعالى يريد، قد ايه ما نعرف، يعيش المسلمين في امان، ولحد ما يجوا يوم من الايام الصبح مصلين الفجر وطالعين يلاقوا الشمس طالعة من مغربها، بدل ما تطلع من مشرقها طالعة من مغربها، علامة انغلاق التوبة. يعني ما فيش كافر ينفع يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، لا خلاص، حتى لو قالها ما تقبلش منه، التوبه خلاص اتقفل. في ضحى هذا اليوم اللي الشمس تطلع من مغربها تظهر الدابه، الدابه، واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. ما هو الدابه دي وظيفتها انها تميز الناس المؤمن من الكافر، التوبه خلاص اتقفلت، اصبح الناس مؤمن وكافر، الكافر لا يبقى مؤمن انتهينا مش هينفع، والمؤمن بعد ما شاف الحاجات دي لا يمكن حيف، فهيفضل مؤمن. فتطلع الدابه في ايدها عصا سيدنا موسى وختم سيدنا سليمان، بيتوب بقى بعد اللي بيشوفه، هيتوب بقى كله يتوب، ايوه كله هيبقى تايب لما يشوف المناظر دي، هيقول تبت الى الله. المهم الدابة دي تمر على كل الكرة الارضية، على كل بني ادم عايش، الكافر تروح ضربه بعصا سيدنا موسى تسيب علامة على جبهته انه كافر، والمؤمن تروح مسحة على جبهته بخاتم سيدنا سليمان فتسيب علامة في انه مؤمن، دي وظيفتها. وبعد كده تختفي، علمت الناس بقى مؤمن وكافر، يعيشوا الناس فترة طويلة الله اعلم بعد كده قد ايه، والشمس بعد كده تطلع من المشرق عادي بقى تاني، ترجع الدنيا تاني زي ما كانت، يتعامل الناس مع بعضهم، المؤمن يقول للكافر يا كافر والكافر يقول للمؤمن يا مؤمن، خلاص بقى الحكاية واضحة، ويتعايش الناس فترة لحد ما ربنا يبعث ريح خفيفة تقبض كل مؤمن وترفع الحجر الاسود، لا يبقى في حجر اسود ويترفع المصحف، ما يلاقوش المصحف، حتى يجي يفتحه الصبيحة دي بتاعت الريح يلاقي الصفح بيضة، ما بقاش حتى في مصحف. وتأتي ريح خفيفة تقبض كل مؤمن ويبقى على الأرض كافر، يتهاربون تهارب الحمر تقوم عليهم الساعة. واضح؟ دي الخلاصة. ها؟ حاجة الأسئلة. ما هو الدخان ده بقى اللي هيجي يحشر الناس إلى البحر. يحشر الناس إلى المحشر. يجي دخان من قبل اليمن يحشر الناس إلى المحشر. ده هيطلع وجود الكفار. واخد بالك؟ وهتبقى في خسوفات كمان، ثلاث خسوفات، اثنين في المشرق واحد في المغرب، قص شديد يحصل. كل الحاجات دي علامات، انا حاولت يعني اجمعها لك بقدر الامكان. وخروج المهدي اخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا ونحن في انتظار. الشيعة هم اللي مسمينه المهدي، لكن احنا مش مسمينه المهدي، لكن هو سماه المهدي لان انتشرت الاسم ده بين اهل السنة فسموه على اسم ما سموه الشيعة. لكن الشيعة يقصدوا المهدي هو ايه، هو العسكري اللي هو من نسل سيدنا الحسين اللي دخل فرداب في العراق وقاعد هناك قرون وحيطلع بعد كده، اللي هو الاثنى عشري، اللي هو الحاكم الاثنى عشري اللي هو محمد العسكري عند الشيعة سموه المهدي المنتظر. لكن عند اهل السنة لا، هو مش هو ده محمد العسكري زي ما اتفقنا. واخبر ايضا بما ينال اهل بيته وما ينال اهل بيته وتقتيلهم وتشريدهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث وان كان ضعيف ولكن صدقه الواقع، الحديث ضعيف اسنادا ولكن صدقه الواقع فاصبح قوي، قال ستقتل امتي اهل بيتي ويشردونهم تشريدا بعد. معنى الحديث قال لأهل بيته ستلقون بعدي من أمتي تقتيلا وتشريدا. قال كده لأهل بيته صلى الله عليه وسلم، ستلقون بعدي من أمتي تقتيلا وتشريدا. ودي احنا شفنا حصل ايه في سيدنا علي، وحصل ايه في سيدنا الحسين وآل البيت، وحصل ايه يعني شغلانات كبيرة. وقتل علي، وأخبر أيضا بقتل علي، وان اسقاها الذي يخضب هذه من هذه، اي لحيته من رأسه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس مع سيدنا علي فقال يا علي الا اخبرك باسقى الاولين؟ قال من هو يا رسول الله؟ قال الذي قتل الناقة، ناقة سيدنا صالح. وقال الا اخبرك باسقى الاخرين؟ قال من هو يا رسول الله؟ قال الذي يخضب هذه من هذه. اشار الى ايه؟ رأسي ولحيته، رأس سيدنا علي. فده اسقى واحد هو ده يخضبها، يعني يبللها دم من الخضاب اللي هو الصبغ، يعني يصبغ دقنه من دمه، من دم رأسه، يعني يضربه كده، اللي هو ايه، اللي هو اسقى الثلاثة. لان يعني بعد ما سيدنا علي في موضوع التحكيم قبل التحكيم خرجت الخوارج وقالوا ان سيدنا علي ده قابل، ان لا حاكم الا الله، وان علي بن ابي طالب كده كفر لانه قبل حكم غير حكم الله. فخرجوا الخوارج وظهرت النواصب والروافض وشغلانه كبيره. وبعدين بعد ما استقر الامر لمعاويه، وكان عمرو بن العاص كان موالي لمعاويه، فقعدوا الثلاثه مع بعض من الخوارج، وكان منهم ايه ابن ملجم، وقالوا احنا نقتل الثلاثه ونخلص، نقتل علي ومعاويه وعمرو ابن العاص ونخلص منهم، لان هم دول اللي عملوا الفتنه، دول رؤوس الفتنه. فقعدوا الثلاثه اتفقوا وحطوا ايديهم في ايدين بعض، وخرجوا الثلاثه كل واحد على انه كل واحد هيقتل واحد. فمين اللي نجح في وظيفته ومهمته؟ ابن ملجم اللي هو قتل سيدنا علي بن ابي طالب من الخوارج، وقتل وضربوا على راسه فخضبت لحيته زي ما الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم. وأنه قسيم النار، وأنه قسيم النار، يعني سيدنا علي هيقسم الأمة إلى نصفين، نصف من أهل النار اللي هو هيعادي سيدنا علي ويقاتله ويكفر. وأنه قسيم النار، وأنه قسيم النار، يعني سيدنا علي هيقسم الأمة إلى نصفين، نصف من أهل النار اللي هو هيعادي سيدنا علي ويقاتله ويكفره، وقسم اخر من اهل الجنه اللي هو هينصر سيدنا علي ويقف معه. فدي معنى قسيم اهل النار، يدخل اولياؤه الجنه واعداؤه النار. فكان في من عاداه الخوارج، خرجوا عليه وكان عددهم 1200 بعد التحكيم، خرجوا على سيدنا علي وقالوا انت كده عملت لنا مشكله، وانك انت قبلت حكم غير الله. انا احكي لك القصه بفتنة سيدنا علي دي ومعاويه باختصار، لان قليل من الناس اللي عارفينها بالتفاصيل، لكن انا هقول لك الخلاصه الموجز الواسع. ايه موقف سيدنا علي وايه موقف معاويه وليه خرجت السيده عائشه عشان تنصر والزبير خرج يقاتل سيدنا علي في موقعه الجمل؟ ايه ليه حصل المشكل ده وهم كلهم عارفين افضليه سيدنا علي؟ القصه باختصار كالاتي: سيدنا عثمان بن عفان لما جاء حصار المدينه علشان يخلوا سيدنا عثمان بن عفان عن خلافته بعد الفتنه اللي حصلت في الامصار، ان عثمان بن عفان حرق المصاحف وانه امر بجلد مش عارف مين من الصحابه وانه كبر وخرف وانه عمل مش عارف ايه، حصلت فتنه كبيره وكانت بتوصل رسائل عليها ختم الخليفه مزور من عبد الله بن سبأ، يهودي اسلم وزور ختم الخليفه وبقى يرسل للامصار كلام متناقض لدرجه وعليه الختم ما يعرفوش ان ده ختم مزور وعليه كلام من الخليفه، فيلاقوا الكلام متناقض فقالوا ده الخليفه ده خرف. سيدنا عثمان كان عنده 83 سنه، قالوا ده كبر وخرف، مفيش حل الا اننا نبعث له جيوش المدينه تحصره عشان يتنازل عن الخلافه. هم ما كانوش عايزين يقتلوه، هم رايحين عشان يحصروه يتنازل عن الخلافه لانه خرف، حرك المصاحف وعمل مش عارف ايه وبعت ايه رسائل متناقضه في البلدان، يبعت رساله مثلا يقول لهم اجلدوا فلان من الصحابه في الشام. الله، ده الخليفه بقى خرب بقى، نروح نجلد الراجل الصحابي الجليل ده؟ معقول؟ حاجات كده غريبه. كل ده كان ايه؟ بيد عبد الله بن سبأ اليهود اللي اسلم. فلما وصلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سوف يلبسك الله قميصا فلا تخلعه حتى تقتل شهيدا. قال كده لسيدنا عثمان. فسيدنا عثمان اول هذا الكلام ان القميص هو قميص الخلافه، وانه ما يخلعش الخلافه حتى تخلع عنه عنوه، لكن ما يخلعش قميص ربنا لبسه له بنص النبي. قال له كده الرسول، قال له: حتى تقتل شهيدا ويسيل دمك على المصحف. كان الرسول اخبر ان الناس هيجمعوا المصحف في عهد سيدنا عثمان، ما كانش مجموع، شوف الاخبار بالمغيبات ايه، وانه هيبقى قدامه المصحف مفتوح وانه هيخش يقتله وهو بيقرا في المصحف وانه هيسيل دمه على المصحف على ايه: فسيكفيكهم الله. كويس. فسيدنا عثمان لما جت الجيوش وحصرت المدينه منعوه من انه يخرج يصلي بالناس، اللي هي وظائف الخليفه، الخليفه وظيفته الاساسيه بجانب حكم المسلمين انه يصلي بالناس، يبقى ليه قوه ويخرج هو الامام خليفه رسول الله يصلي بالناس، فمنعوه ان يصلي بالناس فامتنع. كويس. علي عرض عليه ان هو يقاتلهم، والمدينه كان فيها وحوش مقاتلين كتير. سيدنا عثمان بن عفان قال: لا يراق دم مسلم من اجله، ولكن اتركوهم حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. واستحلف سيدنا علي الا يجهز جيشا ليقاتل من اجله. فخرج سيدنا علي ويعرض عليه الامر كذا مره، كل ما يمر عليه يومين في الحصار يروح له تاني ويعرض عليه تاني، وهو يأبى سيدنا عثمان علشان تحصل له بشاره النبي انه يموت شهيد وانه لا يخلع قميص الخلافه. كويس. وجاي له بقى ناس طبعا ما يعرفوش فضيله الصحابه في المدينه، لحد ما دخلوا وراحوا قاتلين وهو صائم. في الليله دي سيدنا عثمان في اقام الليل ونام، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قبل الفجر وقال له: سوف تفطر عندنا يا عثمان في فجر هذه الليله. فلما سمع البشاره دي في الرؤيا فنوى صيام، عرف كانه رسول الله بيقول له صوم بكره، فنوى الصيام ومات فعلا وهو صائم وسال دمه على المصحف كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حصل ايه بقى؟ مات في ذو الحجه. سيدنا عثمان كان موسم حج، كانت امهات المؤمنين بيحبوا، مش موجودين، السيده عائشه ما كانتش موجوده في المدينه ولا امهات المؤمنين، كانوا مشغولين في مناسك الحج في مكه. رجعوا من الحج بعد ما لقوا ان عثمان مات وقتل وحصل كذا وكذا وكذا، وبعدين قتلت عثمان والصحابه بايعوا سيدنا علي على الخلافه. قتلت عثمان كانوا جيش كبير فاشتركوا مع الصحابة وبايعوا سيدنا علي على الخلافة، فسيدنا علي قبل البيعة وأرسل لمعاوية ولم يرد قتل قتلة عثمان الآن لأنهم بايعوا على الخلافة، فإن قتلهم الآن وهم مبايعون على الخلافة هينبني عليها ضرر أشد، فهو قبل الضرر الأخف وهو المطالبة مصارعة المطالبة بدم سيدنا عثمان حتى يدرأ الضرر الأشد وهو انه يقبل بيعتهم حتى لا يحدث فتنة كبيرة الامر، يبقى بعد كده يطالب بقتل عثمان، يعرف مين اللي قتل عثمان 3-4 خلاص ياخدهم يقتل انتهيه، انما لو لم يستتب له الامر هيقتل جيش جيوش كويس. فسيدنا علي بن ابي طالب اجل المطالبة بدم عثمان ليه؟ لمصارعة الجيوش التي حصرت المدينة ومنهم قتل عثمان على بيعته، فاراد الا يثير حفيظة هذه الجيوش الان، فرأى بفقهه الساقد، وسيدنا علي كان فقيه ساقد الفقه، قال ايه لا جت سيدة عائشة وامهات المؤمنين ايه اللي حصل كذا، والبيعة سيدنا علي بيعوه وفين قتل عثمان، ليه ما قتلش قتل عثمان، قامت السيدة عائشة تخطب في المسلمين لازم نخطب بدم عثمان، ما عندهاش فقه سيدنا علي، اجتهدت فاخطأت، واجتهد سيدنا علي واصاب لان ما كانتش معاصرة، كانت مشغولة في الحج والكلام كثر في المدينة، ده علي يسلم عثمان لقتلته على سنة يستتب له الامر ويبقى يا خليفة مالك النفوس، مع ان سيدنا علي ما كانش عايز كده، ده جاب كده من الله، بعت لمعاوية بن ابي سفيان على سنة يبايعه، وكان حاكم كان امير على الشام من ايام سيدنا ابو بكر، خلعوا الاول علشان يجيلوا المدينة، خلعوا عشان يجيلوا المدينة بهدف ان يجيلوا المدينة يبايعوا، فلما امر جالوا جواب الخلع معاوية واهل الشام عندهم ايه الاخبار ان قتل عثمان وما طالبش بقتلة عثمان وانه ما نصرش عثمان، وعثمان قريب من بني امية هو ولي دمه، فمعاوية جهز الجيوش ليطالب بقتلة عثمان اللي هم منضمين لجيش سيدنا علي، فاصبح قتلة عثمان في وسط جيش سيدنا علي، فهو عايز يقتلهم الان سيدنا علي عشان ما يصيرش فتنة في المدينة، ولا هو ناوي اصلا يبرئهم، لكن لم يمهلوه، ما امهلوش سيدنا علي حتى يستتب له الامر، والسيدة عائشة تقف تخطب الناس، والزبير بن العوام يقول للسيدة عائشة ان احنا لازم نطالب بقتلة عثمان، وسيدنا علي شايف ان المطالبة بقتلة عثمان الان وفي يدهم السيوف فتنة كبيرة، لازم نسكت الاول فترة لحد ما تهدأ النفوس ويستتب له البيعة، وبعدين يبقى بعد كده يسلم قتلة عثمان. فلما يجهز الجيوش معاوية عشان يطالب بدم عثمان، سيدنا علي يخرج بالجيوش بتاعته بما فيهم الجيوش اللي محاصرة المدينة، يخرجوا قبل البصرة والشام علشان ايه يقاتلوا معاوية، لانه خرج عن طوع الخليفة وجهز الجيوش ليطالب البيعة، معاوية اجتهد وطلب دم عثمان في وقت غير مناسب، فاجتهد وايه واخطأ، سيدنا علي بن ابي طالب اجتهد واصاب، خرجت السيدة عائشة والزبير بن العوام وغيرهم علشان يلحقوا سيدنا علي بن ابي طالب في طريق السفر، لان لما جت السيدة عائشة كان سيدنا علي بن ابي طالب خرج لملاقات معاوية، فلما جت المدينة ايه اللي حصل، حصل كذا، وقفت خطبت الناس، لا احنا لازم نطالب بدم مش عارف مين، وقفت شغلان، فقالوا لها طب تعالي معنا يا ام المؤمنين علشان تصلحي بين الفئتين، وعشان ما تكلمي سيدنا علي يمكن يقبل يسلمنا قتلة عثمان الان، فخرجت معاه في قبل البصرة في موقعة الجامع، وكان معاهم الزبير بن العوام قائد كبير مغوار ابن عم سيدنا علي بن ابي طالب، ابن عمته، لا ده جوز الزبير بن العوام، جوز اسماء زبير ابنه اللي هو عبد الله، فخرجت السيدة عائشة مجتهدة تطالب سيدنا علي ان يسلمهم دم عثمان عشان يهدأ النفوس في الشام ويبيعوه. معاهل السام هيجي ليه؟ مهيجهم معاوية بيطالب بدم عثمان. فالسيدة عائشة خارجة عايزة الاصلاح، فعايزة تقول لسيدنا علي سلمنا قتلة عثمان نقتلهم علشان نهدئ اهل الشام اللي انت خارج تقاتلهم علشان تستوي النفوس. لكن المسألة ما كانتش كده، ده اهل الشام كانوا خارجين يقاتلوا لا لدم عثمان ولكن لنصرة معاوية على الخلافة. ومعاوية بعد ذلك استقر في نفسه هذا ان بيعة علي باطلة لانه تستر على الخليفة واسلمه لقاتليه ولم يسلم قاتليه بعد ان بويا، وانه تستر على قاتليه فتبقى بيعته باطلة، ده اجتهاد. فاجتهد واخطأ، واضح. خرجت السيدة عائشة وخرج الزبير بن العوام ورا سيدنا علي بن ابي طالب عشان يلحقوه، يلحقوه في حتة اسمها الجمل اللي هي موقعة الجمل الشهيرة. في الطريق الى البصرة مروا على مكان اسمه الحوقب، مكان مياه، فسمعت نباح كلاب سيدة عائشة فقالت اين نحن؟ قالوا في الحوقب. فقالت اذا اعود الى المدينة لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منكن تنبح عليها كلاب الحوقب. فعرفت ان هي دي من منكن صاحبة الجمل الأزب اللي هو كثير الشعر في الوجه، فلقت جمالها كثير الشعر في الوجه ونبعت عليها قلاد الحوق. فقالت لهم ارجع، فلما عرفوا انها هترجع كذبوا عليها قالوا لا ده مش الحوق، ده احنا نغلطنا عشان عايزينها تفضل معانا. فلما حصل المواجهة بين سيدنا الزبير بن العوام وسيدنا علي وكانت السيدة عائشة وراه من ضمن الموجودين، سيدنا علي قال لسيدنا الزبير اشهدك الله يا زبير اني كنت الاعبك وتلعب معي امام النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتحبه يا علي؟ فقلت لما لا احبه وهو ابن عمتي وعلى ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اتحبه يا زبير؟ فقال لما لا احبه وهو ابن خالي وعلى ديني. فقال ألا أني أشهد أنك تقاتله يا زبير وأنت له ظالم. ده الرسول قال لهم كده وهم بيلعبوا بعض في المدينة زمان. فسيدنا علي بيفكره وهو واقف في الجيش قدامه، قال أشهدك يا زبير وأشهد من حولك، ألا تذكر أني كنت ألاعبك وتلاعبني فحدث كذا وكذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أنك تقاتله وأنت له ظالم؟ قال نعم والله أشهد ولكني نسيت. فترك القتال ورجع الزبير بن العوام ما رضاش يقاتل، رجع بعد وقال للناس ارجعوا ما يرضوش يسمعوا كلامه، فقال لهم انا ارجع ما اقاتلوش لان انا كنت ناسي الكلمه دي. فلما افتكرها رجع وهو نايم تحت شجره، واحد من اللي كانوا موجودين في الجيش معاه قتله وذبح راسه وجابها له الزبير بن العوام، قطع دماغه، قتل الزبير بن العوام وقتله علشان قال ان دي هتبقى فتنه وهيخلينا ما نعرفش نقاتل علي وهم طالعين بشهوه القتال. فده ايه؟ ده الاختصار. فاحنا وبعد كده بقى ايه؟ قاتل سيدنا علي مع معاويه والتحكيم والشغلانه، بس ده بالاختصار عشان تعرف ان سيدنا علي مر بظروف صعبه وكان الاجتهاد اللي اجتهده سيدنا علي هو اللي اصابه وغيره اخطا. وكان توقيت تسليم قتلة عثمان في الوقت اللي كانوا بيطالبوه بيه كان هيعمل فتنة شديدة أشد من اللي حصل. كويس؟ وعشان كده احنا لو كنا أيام سيدنا علي كنا هنبقى مع سيدنا علي، واللي مع علي علي زي ما بيقول اللي مع علي علي. احنا هنخلص الحتة دي بس علشان احنا كده ايه؟ الباب ده أصله باب كبير، الفصل ده فصل كبير ويمكن نخلصه في ثلاث أربع أعداد. فأنا هنخلص المنطقة الحتة دي. فكان في من عداه الخوارج اللي هم خرجوا على سيدنا علي بعد التحكيم، والناصبه اللي هم تدينوا ببغض سيدنا علي، تدينوا ببغض سيدنا علي اسمهم النواصب، وقاتلهم سيدنا علي رضي الله عنه في النهروان وكان عددهم حوالي 4000. وطائفة ممن ينسب إليه ينسب إليه حب سيدنا علي من الروافد، سموا بذلك لأنهم رفضوا أهل السنة والجماعة واللي هم نسأ منهم بعد كده الشيعة اللي هم الروافد. والروافد الشيعة دي كفروا سيدنا علي، طوائف منهم الأولانية كفروا سيدنا علي بالرغم ان هم كانوا بيحبوه، بس كفروا لأنه قبل التحكيم، هم بيحبوه لحد قبل التحكيم وبعد التحكيم كفروا وخرجوا بعد كده. وقال صلى الله عليه وسلم: يقتل عثمان وهو يقرأ المصحف. الحتة دي بقى احنا قلناها هنقراها بسرعة مش هنشرحها. وقال: يقتل عثمان وهو يقرأ المصحف، وأن الله عسى أن يلبسه قميصا، وأنهم يريدون خلعه، وأنه سيقطر دمه على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر حيا، لأن سيدنا عمر كان باب الفتنة، هو الباب اللي بينه وبين الفتن. سأل مرة سيدنا عمر في خلافته قال: من منكم سأل رسول الله عن الفتنة؟ فقال الصحابة هم عادين: تريد فتنة الرجل في ماله وأهله وولده؟ قال: لا، ولكن أريد الفتن التي تموج موج البحر، فتن الشديدة، فإن الفتن التي في المال والولد تكفرها الصدقة والصيام والصلاة. فقال سيدنا أبو ذر: أشهد، أو حذيفة، سيدنا حذيفة بن اليمان: أشهد أني سألت رسول الله عنها، فقال: إننا بيننا وبينها باب، إن بيننا وبينها بابا، وإن هذا الباب يكسر. فقال سيدنا عمر: أيكسر أم يفتح؟ قال: لا، بل يكسر، وإن هذا الباب هو عمر. شوف فقه سيدنا عمر، بيقول له يكسر ولا يفتح، لأن لو الباب اتفتح يتقفل تاني، إنما لو اتكسر مش هيتقفل تاني. فقال: لا، بل يكسر. فعلم إنه هيقتل، يكسر هنا اللي هو سيدنا عمر يعني يقتل، وإنها مش هتتقفل تاني. أدي الحديث أهو: وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر حيا. وأخبر بمحاربة الزبير لعلي اللي تقاتله وأنت له ظالم، الحديث اللي قلت لك عليه، وبنباح كلاب الحوأب على بعض أزواجه، كل ده أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه يقتل حولها قتلى كثيرة، قتل نحو 30,000 حوالين السيدة عائشة في اليوم ده، 30,000، وأنها كادت أنها تموت في القتال من كثر الهرج، وعادت يمكن كأنك كتب لها عمر جديد، وتنجو بعدما كادت، يعني بعدما كادت أن تموت. فنبحت على عائشة عند خروجها إلى البصرة، وأخبر أن عمارا تقتله الفئة الباغية، قال لسيدنا عمار: تقتلك الفئة الباغية، قتله معاوية وأصحابه، وعنده 73 سنة لأنه كان خارج مع سيدنا علي عمار بن ياسر. فلما بلغ الحديث ده معاوية، أم معاوية قال إيه؟ ما هو تقتله الفئة الباغية يبقى معاوية باغي، فأم معاوية كان معاوية داهية ذكي، قال إيه؟ قتله الذي أخرجه، إنما قتله الذي أخرجه. فسيدنا علي عنده ذكاء أقوى، قال: إذن الذي قتل حمزة رسول الله، لأنه هو الذي أخرجه إلى أحد. شفت بقى دقة الإجابة، قال: إذن الذي قتل حمزة رسول الله، فإنه هو الذي أخرجه إلى أحد. شفت الإجابة، سيدنا علي ده كان عنده الإجابة الشافية رضي الله عنه وأرضاه وحسرنا في زمرته. وأن عمارا تقتله الفئة الباغية، فقتله أصحاب معاوية. ونقف على قصة عبد الله بن الزبير وشربه من دم النبي صلى الله عليه وسلم الخميس القادم إن شاء الله رب العالمين.